تفضل. نعم الأخ يتعرض الموضوع الأمن في هذه الدنيا. أنا من موجز ملخص السؤال يمكن نقول إنه يقصد أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هل هذا الأمن يكون في الدنيا والذي يستشعر هذا الأمن في الدنيا يكون مخطئا أم مصيبا؟ أنا أقول هناك تفصيل، لا بد من تفصيل هذه المسألة. أولا الأمن، هذا الأمن وهذا الاهتداء، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، نعم هو للمؤمن الموحد في الدنيا وفي الآخرة، نعم لا ريب في ذلك. وأعظم أمن يأمله الإنسان في الدنيا هو أن يطمئن قلبه بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ويأمن بذلك ويسكن إلى ذلك. والاهتداء يعني يكون مستقيما، كما ندعو ربنا تبارك وتعالى في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، هذا الاهتداء وذلك الأمر. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. من أعرض عن ذكر الله فليس له أمن حتى في هذه الدنيا، لا يطمئن ولا يأمن ولا يستقر له قرار أبدا لو أوتي من كنوز الدنيا جميعا. وهذه الدول التي يسمونها متطورة متقدمة إلى آخره، كل الرفاهية الدنيوية موجودة، ومع ذلك الشقاء، الانتحار، القلق، الجرائم، الفساد، التفكك العائلي، شيء رهيب جدا. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، هل يعني ذلك الأمن بمعنى أن الإنسان يؤمن أنه ليس منافقا؟ يؤمن أنا ماني منافق ولا مشرك والحمد لله؟ لا، هذا نخاف منه. يقول الحسن البصري رحمه الله عن النفاق: ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. المؤمن يخاف من النفاق. يقول ابن أبي مليكة ومن التابعين رضي الله تعالى عنه: أدركت 30 وفي بعض الروايات قال 80 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق، يخاف. ولهذا لما قال الله تبارك وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، فسرها حديث له طرق يشد بعضها بعضا. النبي صلى الله عليه وسلم فسر لما سألت عائشة رضي الله تعالى عنها: من هؤلاء؟ من هم الذين يعملون ما يعملون وقلوبهم وجلة، يعني وقلوبهم خائفة أنهم إلى ربهم يرجعون؟ هل هم الذين يزنون، يسكرون، يتبرجون في الأسواق، يتعاطون المحرمات والعياذ بالله؟ هؤلاء يفعلونها ويخافون من الله؟ هم هؤلاء؟ لا، هؤلاء الذين يصلون ويصومون ويحجون ويزكون ويفعلون الطاعات، ولكن يخافون ألا تقبل منهم. فإذا المؤمن مهما اجتهد ومهما استقام يظل خائفا، حتى قال بعض الصحابة: لو وضعت قدمي اليمنى في الجنة ما أمن حتى أضع الأخرى. هذا من شدة خوفهم رضي الله تعالى عنهم. فهل المؤمن يخاف من هذه الناحية؟ لكن هو مطمئن والحمد لله من ناحية أخرى، أنه عرف الله واطمأن بذكر الله ومرتاح من هذا الجانب. لذلك ما أصابهم مصيبة أو هم أو غم أو أذى فإنه دائما يسحب هذا الاطمئنان الذي لا يجده أحد أبدا إلا من كان مؤمنا بالله سبحانه وتعالى. ففرق بين هذا وبين هذا، بارك الله فيك. هل الزاني والقاتل وآكل مال اليتيم إذا لم يتوبوا هل يأخذون صحائفهم باليمين عن الشمال؟ وهل صاحب البدعة إذا لم يتب هل يأخذ الصحيفة باليمين والشمال؟ وما صحة الحديث: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى ودعها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام؟ طيب، هذه قضية مشكلة، نعم فيها إشكال، وهي أننا قلنا أن أصحاب الكبائر هم من أهل الوحيد داخلون في الوعيد. طيب، فيأتي الإشكال عند بعض الإخوان، يقول الآن عندما يموت الإنسان، عندما يأتي الملائكة، إما أن تأتيه ملائكة الرحمة وهذا يعني ما في إشكال إن جاءته باعتبار أنه من المقربين فروحا وريحانا وجنة النعيم، هذا ما فيه واضح. أو من أصحاب اليمين ويقال له فسلام لك من أصحاب اليمين، هذا إن شاء الله واضح. لكن المشكلة في الرابع الذي في سورة فاطر من أقسام فاطر، يعني هذا الاثنان واضح قد يسع، والثالث في هذه السورة الذي هو الرابع هناك الذي هو عيش الكفار أصحاب الشمال هؤلاء والعياذ بالله أصيرهم مع رسول الله، لكن الثالث الذي في فاطر يعني الظالم إذا مرتكب كبيرة، يعني مرتكب كبيرة هذا عند الموت، هل يموت ويتوفى على أنه من أصحاب اليمين؟ طبعا متفقين أنه ليس من المقربين، ما هو من المقربين ولا من السابقين، لا الزاني ولا شاهد الخمر مثلا العسل العادية ولا المهمل في صلاة الجماعة ولا مثلا من يعق والديه ولا من يتعامل بالربا، هذا قطعا متفقون أنه ليس من المقربين ولا من السابقين. لكن تجنبه إلا أن نضعه في أصحاب اليمين، هذا في إشكال كيف يوضع معهم وهو متوحد لأنهم من أهل الله، لو قلنا وضع مع الكفار الكفار هؤلاء كفار وهذا ليس بكافر، فنقول يا سلام حل هذا الإشكال من جهتين. الجهة الأولى أن الله سبحانه وتعالى في القرآن يعبر لنا ويذكر لنا ويبين لنا الله سبحانه وتعالى أعظم الأمور غايات الأمور، يعني عندما يتكلم عن المؤمنين يعطينا غاية الأمور كمال الإيمان، عندما يتكلم عن الشرك والكفر يعطينا غاية الكفر وكمال الكفر وحقيقة الكفر الكاملة، ولا يتكلم بمثل هذا ولا يبين الله سبحانه وتعالى ما كان دون ذلك من درجات بمثل بيان الشافي الواضح لهؤلاء، يعني هذا القرآن فرقان يفرق بين الكفار وبين المؤمنين، خفتان واضحان متميزان، لكن كون هذا كون أصحاب اليمين أو أصحاب الإيمان كون أهل الوجوه المجبة أو الصحائف المجبة بعضها أكثر بوابا من بعض، كون هذه القلوب بعضها أكثر إيمانا من بعض، هذا شيء آخر غير مسألة بيان هذا من ذاك، يعني الله سبحانه وتعالى يبين لنا المؤمنون الدرجة العليا بالإيمان، وعندما يتكلم عن الكافرين يبين لنا أيضا الصورة المطلقة من الكفر الجاحدون المكذبون الذين لا يعرفون الله أبدا، وأما ما دون ذلك فمتروك التفسير فيه ليس هو السائد العام والأغلب في القرآن، ولكن جاءت السنة تفصلت فيه أكثر، هذا أول شيء من الجواب. الشيء الثاني الشق الثاني من الجواب أن المراحل الأخوان هذه مراحل عقبات طويلة لا ننظر لها من زاوية أخذ الصحائف أو ملائكة العذاب عندما تأتي فقط، نقول الإنسان خاتمته بمجموع الخاتمة تكون بحسب النهاية مجموع العمل، مجموع العمل الصالح أو مجموع العمل السيء يقول الله العفو والعافية. فأما هذا المذنب لو فرضنا أنه آكل مال يتيم أو زاني كما فعل الأخ عياذا بالله، هذا إن كان مجموع عمله والله تعالى يعلم ما يفعلون لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، قال الإنسان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسدون إن الله لا يظلم الناس شيئا إن الله لا يظلم مثقال ذرة، هذا معروف يعني فلا يضيع الله تعالى عمل من عمله. إن كان هذا الإنسان مجموع أعماله يغطي على تلك الكبيرة ولا يؤثر فيها فهذا يكون حصره ويكون موته ويكون ملائكته ويحشر ويصنف مع أصحاب اليمين وتأتيه ملائكة الرحمة من أصحاب اليمين مع وجود الكبيرة نقول. لكن لماذا؟ حتى نستدعي كلامنا الأول، لأن هذا حسنات كثيرة غطت عليه وجعلت خاتمته كذلك، وهذا احتمال. الاحتمال الآخر أنه ينال من سكرات الموت ومن عذاب كما ينال أيضا في الدنيا من العذاب والابتلاء الذي يعاقب به الله سبحانه وتعالى أصحاب الذنوب، ويزيد على ذلك أنه يناله العذاب في قبره، فهذا زاد عذاب عند الموت لأنه ليس من أصحاب اليمين عذب بسكرات الموت وقد لا يعذب في قبره، أي يعذب بسكرات الموت ولكن لا تكفي لتكفير هذه الخطيئة، بل يرجو على ذلك أنه يعذب ويمحل في قبره رسول الله العفو والعافية، لأن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر المياه. بعض أهل الكبائر هذه لا يكفي فيه عذاب الدنيا واللأواء والنقد والهم، ولا أيضا ما يبتلى به عند الموت، ولا ما يبتلى به في قبره ويعذب في قبره، بل يعذب في عرفات القيامة. يكون المؤمنون في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظل الله سبحانه وتعالى، وهو ظل العرش. يقول المؤمنون في ذلك الأمن لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، فرح وأمن واطمئنان. وأما هو فإنه خائف، يجب يعاني من العذاب، من عذاب الموت ومن أهواله ومن كربات يوم القيامة، وما أعظمها من أهوال، نسأل الله العفو والعافية، أهوال عظيمة جدا. ولكن إذا جاءت الصحف ونفضت الموازين وتجلى الرحمن سبحانه وتعالى بفصل القضاء، قد يكتفى ويعفى عنه، يكتفى بما عجل به في الموت وفي القبر وعند الموت وفي الدنيا. لاحظتم كيف إذا هذا أيضا درجة، درجة أخرى لا، لا يكتفى بذلك، بل يزيد على ذلك بأن يحاسبه الله سبحانه وتعالى ويناقشه الحساب، فيعذب فيقرر بذنوبه، وتشهد على بعضهم جوارحهم أيديهم وأرجلهم تشهد عليهم بما كانوا يكسبون. ثم يأتي ليجاوز، يأخذ السحيب بشماله ولكن يريد أن يجوز الصراط الجسر، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، يريد أن يجاوز فتشتطفه الكماميل، نسأل الله العفو والعافية، فوقع في النار. فهذا جواب على ذلك أنه لوجود الذنوب والكبائر ولأنها تطغى على الحسنات، هذا استحق أن يبطل أن غفر الله العفو والعافية. ثم أيضا الذين يخرجون من النار، اتفقنا أن الموحد لا يخرج من النار، الموحد لا يخرج في النار، لا يبقى فيها أبد الآبدين كالكفار، وإنما يبقى فيها أهلها الذين هم أهلها، أي الكفار صلى الله عليه وسلم والمشركون من تارك الصلاة كما بينا. أيضا هؤلاء درجات، العذاب في النار أيضا بركات ليس سواء، وكذلك الخروج ليس سواء، الذي في قلبه أدنى مثقال ذرة خير من الذي في قلبه أدنى مثقال ذرة، والذي في قلبه أدنى مثقال ذرة هو خير، وقبل يخرج قبل من الذي في قلبه أدنى مثقال ذرة، كما سمعنا في الحديث الصحيح في حديث أنس رضي الله عنه. إذا لاحظتم كيف يقول جميع المسألة تتفاوت وتتدرج، مقامات وعقبات، كل عقبات وكلها أمام العاصي، نسأل الله العافية والعافية. يعني يجب على كل انسان يعصي الله سبحانه وتعالى في هذه الكبائر ان يتصور هذه العقبات وهذه الاهوال امامه، ولذلك يمحو هذا كله بالتوبه كما سال الاخوان. نعم التوبه النصوح، التوبه تجب ما قبلها، والاسلام يجب ما قبله، والكائن من الذنب كمن لا ذنب له. فاذا لقي الله تعالى كائبا ولو لم يتب الا قبل ان يغره، انظروا رحمه الله يا اخوان، انظروا سعه فضل الله، انظروا كيف نفسي نحن على انفسنا بان لا نتوب ولا نستغفر. من تاب قبل ان يغرغر، قبل ان تصل الرحل الحلقوم، غفر الله تبارك وتعالى له وقبل توبته، ويبسط له بالليل ويتوب مسيء النهار، ويبسط له بالنهار ويتوب مسيء الليل. فإن الواجب المبادره الى التوبه والاستغفار من هذه الكبائر. لأن صاحب البدعة فهو مثل صاحب الكبيرة كما ذكرنا، إذا كانت البدعة لا تخرج من الملة، إن كانت بدعة مكفرة فهو الكفار من الصنف الثالث في سورة الواقعة والرابع في سورة صافر. وأما حديث إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعها، فالحديث صحيح ممن رواه بطرقه الإمام ابن أبي عاصم رحمه الله تعالى في كتابه السنة، وجاء في بعض الروايات حجب وفي بعضها حجز، وهذا يا اخوان دليل على خطر البدعة، نسأل الله العفو والعافية أنها أخطر من الذنوب الأخرى. أن الأخذ يسأل خلي صغير أو كبير ما يهم، المهم العبد إذا أذنب ثم طال. فرق بين من يذنب ويتوب ثم يعود يعني ثم يجلد ويتوب آخر يستمر يجلد فيتوب فيجلد فيتوب. فرق بين ما يفعل ذلك استمراء واستهزاء ولا مبالاة إلى استغفر الله وتوب ثم يرجع للذنب، وبين ما لو أن الإنسان تاب توبة صدوقا ما نصيحا صادقة ثم غلبه شيطانه وهواه فوقع في الذنب، فهذا كلما جدد له الذنب يجب عليه أن يجدد التوبة. يعني هذا المسكين هذا في معركة لا هو ينتصر فيها وجان ولا يغلب، يغلب مرة ويغلب مرة، لكن الواجب عليه يتبوأ، الواجب ذا الحالة اللي تقوأ، لأن العدو هذا الشيطان وهذا الناس وهذا الكهر يستعين عليها بالله ويتقوى ويقوم إماره. إذ لا يدريك أن يدركك الأجل وأنت في حالة الهزيمة والضعف مغلوب، جاء الأجل وهو مغلوب متكل لهذه البحث وصلى الله العفو على الأسلم. ولذلك يا إخوان يعني سوء الخاتمة إن بغى نتنبه له وكان السلف الصالح يتنبهون له أن سوء الخاتمة نسأل الله العفو والعافية ليس معناه أن الإنسان يكون مشرفا، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، لا يسمعنا ذلك كما قد يفهم أنه كان يعمل بعمل أهل الجنة في الظاهر فقط، كان في الحقيقة مشرك ومستهتر وفارق لأمر الله ولا يبالي به، لكن في الظاهر من أهل الجنة. فإذا جاء الموت أظهر يعني عمل عمله النار، يعني أظهر عمله النار فيدخلها، ليس هذا المعنى الصحيح في الحديث. ولكن يا اخوان المعنى الصحيح الحديث ان الانسان الايمان يزيد وينقص، الانسان مجتهد يعمل بعمل اهل الجنه ولكن لا يعتبر النفس بشيء يتبعث، فلم كتب له سوء الخاتمه نسال الله العفو والعافيه، هل يجد المخافه جميعا؟ ومن ياتيه الاجل وهو في حاله السقوط في حاله الضعف، واحد منا يصلي الفجر ما شاء الله في خشوع في ايمان في طمانينه مرتاح، يجي الظهر مصمد كأنه مجبور في المسجد، هذا الخطر يا جماعة، هنا هذا الخطر انتبه، لا تلقى الله في حالة مثلا الضعف، خليك دائما في الشغل أن تكون في حالة قوة الإيمان وزيادة الإيمان والنشاط للطاعة، كل النفوس تضعف، لكن المهم أن تظل نفسك دائما متوفزة ومتحفزة وأن تكون من أهل الصدق والمسارعة في الخيرات والطاعة. فإذا جاء الأجل وذلك تكون إن لم تكن على الطاعة الكاملة فلتكن على سبيل الإدراك لها والسعي لها وحصولها، فلا تكون في السقوط في حالة رسول الله العفو والعافية، فالإنسان الذي ختم له ومات ولم يصل الفريضة مع أنه يصلي كان يصلي لكن ذيك الفريضة تركها قال بعدين فمات ما صلى، هذا سوء الخاتمة رسول الله العفو والعافية، ما كان مثلا يعني تستمر في أعمال مكة ويجري زنى تلك الدنيا طيب الناس رسول الله العفو والعافية، شرب الخمر ومات وهو سكران وهو لم يشرب قبلها، هذا سوء الخاتمة والعياذ بالله، وإن كان بما قبل فعلا لا يشرب وفعلا يصلي وأخذ، فهذه مما ينبغي أن نبذل إليه مسألة التوبة وسوء الخاتمة، كلما غلبنا نجدد التوبة ونجدد الاستغفار فنعلم ان هذا العدو لم يزحنا، لكن نستعين عليه بالله سبحانه وتعالى، لماذا نقول اياك نعبد واياك نستعين، لابد من الاستعانه وهي من اعظم اعمال القلوب. طيب هذا يمكن نقول هذا، يقول هل من الشرك بالله يقول الانسان في دعائه يا ابو خيل وزرقاء؟ يعني السماء وان يقول يا اخي ادخل بالرحمن وان يقول احدهم الله بالوجود وغيرها من الامثال المنتشره بكثره ها هنا. كان هذا موجود فيها يعني، لكن المقصود الله سبحانه وتعالى لا نقول يا أبو نقول يا رب، وإن كان نحمل إن شاء الله نحمل الناس إخوان المسلمين دائما على المحمل الحسن ما يجب لذلك نحمل العوام إذا قالوا يا أبو كذا يعني إيه؟ يعني يا خالقه يا صاحبه يا مالكه، لا يقصد الأبوة أن الله تعالى له ولد تبارك وتعالى، فلا نقول به ذلك، لكن أيضا لا نقرهم على اللفظ الخطأ بل نصحح له اللفظ ونقول إن شاء الله لفظ صحيح، لكن صحح لفظ ويكون اللفظ صحيح ويكون القصد صحيح بإذن الله. نعم، وأما إذا قال ادخل بالرحمن أو قال معك الرحمن بعض الأحيان ينكر هذا، هذا ما في شيء يا إخوان، الرحمن سبحانه وتعالى معنا يعني بنصره وحفظه وتوفيقه وتأييده بهذا المعنى، إنني معكما أسمع وأرى. نعم، والمعية معية ثانية، معية الله، معية عامة للناس جميعا، وهو معكم أينما كنتم، يعني لماذا؟ بعلمه. فالله سبحانه وتعالى بعلمه واطلاعه هو مع الناس جميعا دائما في أي عمر كان، 3 4 10 1 بين الله تعالى أجله أكثر، إنه معنا سبحانه وتعالى أينما كنا، وهو في ذاته تبارك وتعالى، هو في ذاته فوق العرش، الرحمن على العرش استوى. ذكر الله تبارك وتعالى استواءه على العرش في 7 آيات من القرآن، وذكر علوه في آيات وأحاديث لا تحصى ولا تعد. فهو تعالى بذاته فوق العرش، لكن بعلمه معنا جميعا، مع الناس جميعا، ولكن هو بحفظه ونصره وتأييده، إن الله مع المتقين أو مع الصابرين أو مع المؤمنين، أو معنى ذلك إيش؟ معهم بحفظه وبتأييده. فإذا قلت كان الله معك، أنا أدعي لك كان الله معك أو معك الرحمن بهذا المعنى، فهذا حق وصحيح، ويجب أن نحمل الألفاظ على المحمل الحسن أيضا إن شاء الله تعالى. والله بالوجود ما فيه شيء، يعني أيضا يعني يقول الله بالوجود أو الله في الوجود، يعني إنه سبحانه وتعالى كما قال إنه سريع الثواب وسريع العقاب، وإن ربك لبالمرصاد، بمعنى هذا الكلام تقول العامة، بمعنى أنه سبحانه وتعالى غير غائب عنا، لا يغيب عنا، ليس أسمى ولا غائبا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإنما هو معنا ومطلع علينا، لأنه إن أراد الخير قال والله في الوجود يعني يمكن أن يرحمنا، وإن أراد الشر قال والله في الوجود يعني يمكن أن ينتقم من العاصي. فالكلام أيضا صحيح فيما أرى، ولا أرى أن أدقق على العام وبالذات في بعض الألفاظ التي نحن طلبة العلم نستخدم له أفضل منه، إنما الذي ينبغي أن نرفق بهم وأن نعلمهم العبارة الصحيحة، إما صحيحة لغة وشرعا، أو يعني على الأقل صحيحة شرعا وإن كانت بلغتهم أو بلغتهم العامية. يقول الأخ ذكرتم أن الله يغضب يوم القيامة غضبا لم يغضب قبله ولا بعده مثله، فما سبب غضبه عز وجل؟ هو هذا كما جاء في الحديث نفسه وفي حديث الشفاعة، فإن الله قد غضب غضبا لم يغضب قبله ولا يغضب بعده مثله. سبب ذلك أنه هذا اليوم، هذا يوم الفصل، يوم الحساب، كل الظلمة وكل الطواغيت وكل المجرمين وكل من أمهلهم الله سبحانه وتعالى وكل من أنظرهم الله سبحانه وتعالى، وكل الآن ساعة الانتقام، هذا وقت الانتقام من الجميع، فصلى الله العفو والعافية. فليس هناك غضب أعظم منه، يغضب عز وجل في هذه الدنيا، يغضب على أمم كما غضب على قوم نوح فأغرقهم، وعلى ثمود فأرسل عليهم الريح العقيم، على عاد وعلى ثمود فأخذتهم الصيحة، ولكن الغضب يوم القيامة على كل من كفر وكذب وعصى وجحد وأنكر. ولذلك الموقف هو أعظم المواقف، ليس قبله ولا بعده مثله. يقول أخ بعض الناس يقول إذا أصابتهم مصيبة يا محمد أو يا نبي صلى الله عليه وسلم، هذا دعا غير الله، يجب عليه أن يشهد لا إله إلا الله وأن يستغفر الله ويتوب وأن لا يدعو إلا الله، كما ذكرنا الدعاء هو العبادة، فهذا قد عبد غير الله بدعائه. يقول الإنسان يا ربي يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا عزيز، يدعو الله سبحانه وتعالى في أسمائه الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هكذا أمرنا الله سبحانه وتعالى، أما دعاء غير الله فشرك. وبعضهم يقول الأخ يقول على سبيل التعجب والإنكار الشفاعة يا محمد أو الشفاعة يا محمد أو يا علي، وهذا يشيع في العوام أيضا دعوة أو الشفاعة. يا إخوان الشفاعة تطلب من من؟ تطلب من الله سبحانه وتعالى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وأما ذولئك ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا بد من إذن الله سبحانه وتعالى للشافع ورضى الله تبارك وتعالى عن المشفوع له، فما ما يطلبها من المخلوق. ولهذا كما ذكرنا في حديث الشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هو بنفسه يسجد تحت العرش ويحمد الله سبحانه وتعالى ويثني عليه بمحامد يلهمها الله تبارك وتعالى إياه، حتى يقال له ارفع رأسك وصل تعطى واشفع دفع، إذن هو يطلب حتى يقال له، فكيف يدعى منه هو؟ صلى الله عليه وسلم كيف يدعى أو يطلب أو يرجى الشفاعة؟ فهذا من الشرك. يقول الأخ: من يستهزي بآيات الله ورسله هل يعطى أحكام الإسلام الظاهرة؟ هذا يمكن يعني قصد الأخ لعل لما ذكر المنافقين وأن المنافقين يأخذون أحكام الإسلام الظاهرة في الظاهر ونكلوا سرائرهم إلى الله، تذكر كيف أن المنافقين استهزؤوا بآيات الله. والحقيقة أو يعني واقع الحال في غزوة تبوك أن المنافقين استهزؤوا بالقراء. انظروا يا أخوان، المنافقين استهزؤوا بالقراء من الصحابة، قالوا: ما رأينا مثل هؤلاء القوم أوسع بطونا ولا أجبن عند اللقاء. سخروا واستهزؤوا بحملة الدين وليس بالدين. ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. إذن الاستهزاء لمن يحملون هذه الرسالة هو استهزاء بها، لأن المقصود الطعن فيها هي. أما إن كان الإنسان يقصد شخص أو مجرد شخص الداعية فقط فهذه كبيرة من الكبائر، لكن إذا كان المقصود ما يدعو إليه من الحق والخير والهدى فهذا إذن استهزأ بالله وآياته ورسوله. وإن كان لم يذكر الله ولا آيات الله ولا رسول الله، وإنما ذكر فلان الداعي أو العالم أو القارئ أو الشيخ. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أقرهم على ظاهرهم؟ من يستهزئ بالدين ويعلن بذلك لا يقر على ظاهره، لا يطع أحكام الإسلام الظاهرة. لكن لماذا أقرهم؟ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ولا نلعب. فإنهم جاءوا يقولوا: والله ما كنا إلا نخوض ولا نلعب. وجاءوا يعتذروا ولذلك يقول: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يعني يا إخوان، الذي يجاهر أو يبدر منه شيء ويحلف إني ما قصدي وأنا كذا وأنا لذلك نشيله إلى الله، نشل قلبه إلى الله. لكن من أظهره ولم يرجع عنه ويعتقده ويقول هذه الحرية وهذا الفكر الذي أدير به، هذا هو الذي يحكم بردته ويجب قتله ردة. فلذلك أعطوا أو يعطون الأحكام الظاهرة إذا حلفوا وادعوا الرجعة وأنهم ما قصدوا، يعني أي علة أو اعتذار مقبول شرعا، فيرفع عنهم السيف ويوكل أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. يقول: هل من ممكن ذكر شعار الثورة الفرنسية عندما قالت حتى يعرف كذب الصحافة وجهلها حينما تصفها بأنها أعطت الإنسان الحرية؟ الثورة الفرنسية قامت تدعو إلى ثلاث شعارات: الحرية والإخاء والمساواة. وحقيقة نحن لا نظلم حتى الثورة الفرنسية، نحن لا نظلم أحد، يعني نحن المسلمين لا نظلم أحد، لا أمة ولا طائفة. الثورة الفرنسية بالنسبة لأوروبا أعطتها حرية وأعطتها إخاء وأعطتها مساواة، لأنه ما كان يعيشون إلا في حكم الإقطاع، فكان الإقطاعي يملك الأرض ومن فيها ويتحكم في خلق الله كما يشاء. ورجال الدين الأحبار الرهبان الذين ذكرهم الله في القرآن يأكلون أموال الناس بالباطل كانوا يملكون الأراضي أيضا ويتحكمون في عباد الله بكلام لا يتسع المقام له، فكان هناك ظلم شديد جدا. أما الملوك الذين ثارت عليهم الثورة فكانوا يدعون أن الله تعالى أعطاهم من عنده هذا الحكم وفوضهم ليتحكموا في العباد كما يشاءون، يسمون هذا الحق الإلهي للملوك. فأمام هذا طلعت الثورة الفرنسية تقول: لا، المواطنون كلهم سواء في الحقوق وفي الواجبات. فرحت أوروبا، هذا إذا هذا صحيح، هذا في طيب. فأول من أعطى الإنسان الأوروبي أو دعا الإنسان الأوروبي إلى الحرية والإخاء والمساواة من الأوروبيين هو الثورة الفرنسية، أعطاهم إياها رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، لكن ما قبلوها. كتب إلى ملكهم هرقل عظيم الروم لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلى هرقل عظيم الروم السلام على بيتبع الهدى، أما بعد فأسلم تسلم، وإن لم تسلم فإنما عليك إثم الأريسيين، فإنما عليك إثم الأريسيين أي قيل هم الفلاحون وقيل إنه فرقة أريوس. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه هذا الملك الذي رجال الدين والإقطاعيين وكلهم تحت حكمه أنه إن لم يسلم فعليه إثم هؤلاء، لأنهم مقهورون، طبقة كما يقال مضطهدة مقهورة، لا تملك شيء ولا تملك حرية الاعتقاد ولا بعثة الحق إلا عن طريق ملوكها وأحبارها ورهبانها. وعرض عليهم الله سبحانه وتعالى في القرآن ذلك الإسلام دخل إلى الأندلس، دخل إلى جنوب إيطاليا، دخل إلى جنوب فرنسا، رفضوا دين الله، رفضوا الإخاء الحقيقي والحرية الحقيقية والمساواة الحقيقية، رفضوها وقد أوضحها الله تعالى في كتابه ورفع الظلم ونهى عنه، رفضوا ذلك كله، وما عرفوه إلا لما جاء من طريقهم هم ومن طريق ثورتهم الفرنسية. والحقيقة أنها جاءت بظلم آخر، الثورة الفرنسية رفعت ظلم الإقطاعيين وجاءت بظلم الرأسمالية أصحاب رأس المال، دفعت ظلم الملوك وجاءت بظلم نابليون وأمثاله، وهكذا. لا يمكن للناس أن يتحقق لهم العدل إلا بدين الله وبشرع الله. والمقام ما يتسع للحديث عن هذه الثورة وغيرها. حكم من يحلف النبي أو يقول حياتك هذا أيضا من الشرك، إن حلف به معتقدا له ما لله تعالى من التعظيم فهذا شرك أكبر والعياذ بالله، وإن كان مما يغلب على اللسان ويصدق يقول النبي أو حياتك وكذا هذا من شرك الألفاظ، وقد بينا فيما مضى خطره وضرره وأنه أكبر من الكبائر لأنه شرك، وإن كان لا يخرج من الملة ولكن يجب على الإنسان أن يتوب. كيف تحقق عذاب القبر أو نعيم لمن مات حرقا مثل ما يفعل كفار الهند عندما يحرقون موتاهم حتى يصبحوا رمادا ويقوم بأثره في البحر، وعندما يموت أحد كأن يأكله حوت مثلا أفيدونا؟ أولا يا أخوان، أمر الغيب كما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل شيء أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن به ونصدق، غيب شاهدنا أو ما شاهدنا أو يعني عقولنا تقول كيف، ما في شيء في أمر الغيب لا نقول كيف ولا نسلم، إلا إن كان السؤال عن الكيفية بمعنى كيف يعني ذكره أو كيف بينه النبي صلى الله عليه وسلم، أما نقول كيف يقول أو كيف يكون هذا الشيء، لا، بل نؤمن ونصدق. الأمر الثاني أن القبر كلمة تطلق على الدار التي بين الدنيا والآخرة، بعض الناس يفهم من القبر فقط هذه الحفرة، القبر معناها البرزخ ومن ورائه البرزخ إلى يوم يبعثون، معناها الدار التي بين الدارين، البرزخ بين الدارين بين الدنيا وبين الآخرة، فإن كان حرقا وإن كان في البحر وإن كان في أي مكان فيقال في قبره يعني في داره التي هي بين الدارين، لكن لأن الأغلب أن الناس يدفنون في الحالات العادية والطبيعية يدفنون في القبور فيطلق القبر عليها على سبيل التغريب. الأمر الثالث أن الله سبحانه وتعالى ضرب لنا أمثلة وهي كثيرة جدا لكن نذكر مثلا واحد ضيق الوقت، الله يتوفى الأنفس والتي لم تمت، أيوة انظروا كيف، والتي لم تمت في منامها، ليضرب لنا مثلا الله سبحانه وتعالى الموت موتان، موت كامل كلي وهو الذي نسميه نحن الموت معروف، والموت الآخر موت جزئي ناقص وهو النوم، وفي هذا دليل على هذا. والنائم قد أنت تجي إنسان تحصل نائم تقول لا تزعجه خليه يرتاح، بعد شوية تقوم يقول قال ليتك صحيتني قبل شوية، ليه؟ أنا والله نفسي ترتاح، قال يا شيخ كنت في شيء في مصيبة في كرب، ليتك دقيتني صحيتني، ما أنت تشيله قدامك جثة، إيه الكرب؟ كان فيه وحش يبغى ياكله، كان طاح في البحر ما يقدر يعني يسبح، كان أشياء كبيرة جدا يعاني منها ويقوم تعبان وتجد الإرهاق والإجهاد، فأنه فعلا كان طارع الوحش أو طارع البحر، سبحان الله العظيم. أنت تقول أنا والله خليتك ترتاح ما قصدي أنك يعني، أي هذا مثل عبرة من الله سبحانه وتعالى. كذلك في القبر، السلام عليكم دار قوم مؤمنين كنتم في عظام ونجي، ولكن ما أدراك ماذا ينال هذا الميت من العذاب أو من النعيم، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله لنا ولكم النعيم ونعوذ بالله من عذاب القبر وجحيمه. فإذا هذا هو، كما أنك في حالة الموت هذا الذي نشهده الوفاة التي كل يوم تحدث لنا جميعا وهي هذا النوم، نعتبر للوفاة الأخرى، فنحن نرى المقابر أو نرى مثلا جنازة أو نرى كذا سواء، لكن هذا في غاية النعيم وذاك في غاية العذاب العياذ بالله. كما أن بعض الناس يرى في منامه رؤيا حسنة ويقول ليتك خليتني، والله كنت في مكان وقابلت فلان مثلا من يحب وكذا شيء يعني من ألذ ما يمكن، يتمنى أنك أخرته حتى يستمتع به، وهكذا مع أن الحال أمامك واحد. والأمثلة كثيرة جدا، لكن نكتفي بهذا ونكرر القول الأول بأن المسألة هي إيمان. أول ما وصف الله تعالى المؤمنين قال الذين يؤمنون بالغيب، يؤمن بالغيب حتى ولو كانت يعني أفهامنا أو عقولنا تقصر عن إدراك حقائقه. والرجل الذي قال لأولاده إذا مت تحرقوني ثم أطحنوني ثم أرمي نصفي في البحر ونصفي في البر، والله لا قدر الله علي ليعذبني عذاب لم يحدث أحد من العالمين، إذا ما عرض الله تعالى كن فيكون، إنما أمره كن فيكون أمر الله سبحانه وتعالى. فجمعه يا عبدي لما فعلت ذلك؟ قال من خوفك يا رب، من خوف، فغفر الله له. الشاهد انه مهما نظن انه هذا في البحر وهذا في البر، هي مثلا كن وانتهى الامر، والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء سبحانه. يقول الاخ ذكرتم ان اليهود يستهنون عيسى بانه ابن زنا، ومع ذلك نرى توافق بين الكنائس اليهوديه والنصرانيه. الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم. اليهود والنصارى في حقيقتهم اعداء ويتحاربون ويكذب بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا، لكن متعاونون يدا واحده متناصرون على من؟ على المسلمين. هذا حالهم، اسرائيل تفعل المصيبه وامريكا تتخذ الفيتو من هنا، وهم بينهم خلاف شديد. يعني كارتر، الرئيس كارتر الان هو اكبر داعيه للتوصير بالعالم، وقد جاء ذهب الى افغانستان وباكستان والسودان والحبشه وكثير من الدول ينشر فيها النصرانيه، وحتى يوم كان الرئيس هو ينشر النصرانيه، ومع ذلك هو مع اليهود، واليهود يكفرونه ويكفرون كتابه ولا يصدقون بعيسى ولا بالانجيل، ولكن مع هذه العداوه اليهود والنصارى يد واحده علينا، وهذا من هواننا على الله، لأنه إذا عصاه من يعرفه سلط عليه من لا يعرفه، فتكالبت علينا الأمم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وتداعت كما تداعى الأكلة إلى قصعتها لما تركنا الإيمان الصحيح والعقيدة الصحيحة والعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا عليها. فهم كما ذكر الله تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، اليهود نفسهم مختلفون طوائف، النصارى نفسهم مختلفين طوائف، لكن يتوحدون، بل توحدت معهم اليابان والصين والهند كلهم ضدنا. أي يوم افتح الإذاعات العالمية تسمع المسلمين في سريلانكا أو في الهند أو في الصين أو في إفريقيا أو في كذا، لا بد نذبحه. سبحان الله العظيم، ما يكاد لو أن أحد حلف أظنه ما يحلف إن شاء الله أنه يمر يوم إلا وللمسلمين نذبحه في أي مكان، على يد الهنود أو الصينيين أو في أمريكا أو في أوروبا أو في أي مكان، نذبح أو قضية أو مصيبة أو فتنة. لماذا؟ هانوا على الله، فلما تركوا كتاب الله سبحانه وتعالى صلت الله تبارك وتعالى عليه. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يعيد هذه الأمة إلى رشدها وصوابها، وأن يلهمها الخير في الاعتقاد والقول والعمل، إنه سميع مجيب، الحمد لله رب العالمين. يقول الأخ لقد كيف تعرف الى القوم ثم بعد ذلك تدعوهم، اذا كيف ندعو الشباب المسلم الغير ملتزم الى الالتزام، وما هو اول شيء ندعوهم اليه؟ هو هذا الكلام، هذا اللي يقول يعني يقول تعرف اليه، لا ادري كيف، يعني هل هو من اهل اللهو والغنى؟ اذا ندعوه الى معرفه الله وتعظيم الله وتعظيم امر الله ونخوفه بالله واليوم الاخر، ثم نهبط مع حديثنا المستمر والنصيحه الى ان يترك هذه المعصيه، وليس بالضروره ان نبدا بها اول مره، لكن المهم يكون في ذهننا ان نترك ما هو عليه. وان كان ياكل الربا ومحافظ على الصلاه بنفس العياذ بالله، ياكل الربا ولا تصلي. اذا جيت ذكرت بالصلاه ووجوب الصلاه واهميتها وضرورتها وما عبد الله من العذر من حافظين عليها، قال الحمد لله هذه كلها فينا وان شاء الله ما قصرنا. والمصيبه الكبرى عنده هناك، اذا يحتاج ان نعرف واقعه ندعو. ان كان له البدع، بعض البدع المكسره مخرجه من المله، فلا ينفعه الصلاه ولا جهاد ولا امر معروف ولا يعني الاخرى، ولكن ان كانت البدعه مما يخرج من المله، نسال الله العفو والعفو، وهكذا. فاذا نحن نتعرف على هذا الشاب ثم ندعوه ان شاء الله. يقول الاخ نرجو توضيح من هم الثلاثه المقصودين في قولهم قال الثلاثه، يعني في حديث عباد رضي الله تعالى عنه في الدرس الماضي، وذكر الله سبحانه وتعالى انت نقصد هذا الاخ ماضي، انما اظن يقصد اننا قلنا أن النصارى يعبدون ثلاثة آلهة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لعل الأخ يقصد ذلك. من هم الثلاثة؟ النصارى من شركهم يستفتحون صلاتهم ومواعظهم في كنائسهم بقولهم باسم الآب أو الأب والابن وروح القدس، هذه الثلاثة، الأب والابن وروح القدس. لكن كما قال ابن القيم رحمه الله يقول لو اجتمع من النصارى عشرة نفر عشرة لخرجوا أو لتفرقوا في عقيدتهم على 11 قولا لا يتفقون على شيء. يسمونها قانون إثناء على أقلوم. كل فرقة من النصارى لها معنى. يعني هذا لو فتحتم ولا يعني أي أحد، لكن أقول إخواني الجنة يعني يفقهون إن شاء الله وكل فريقهم خير الحمد لله، لكن يعرف هذه الأديان وضلالها وباطلها فيسمع ساعة الإفساد اللي يسموها ساعة الإصلاح في منتكارنا أو في غيرها. يسمع الكلام اللي يقوله كله عمومات لا يقدر يحدد بالضبط العقيدة، لأنها شيء لو حدد اختلفوا فيه. يقول المؤلف والمخلص والموقد وكذا والإبن، لكن يوضح طيب كيف الثلاثة واحد وواحد الثلاثة لا يستطيع. إذن على قدر هذه الثلاثة إذن هذا سر، وإحنا لا علينا أن نؤمن بس لا نفكر. كيف سبحان الله تؤمن بهذا الضلال وتفكر فيه؟ الحمد لله الذي ميزنا بالتوحيد الحمد لله. هذه هؤلاء في أوروبا في أمريكا تجد الإنسان من عباقرة العلم الدنيوي، العلم في علم الفلك في الفضاء في الذرة مثلا في العلوم شيء عجيب الطبيعية والتجريبية. فإذا سألت عن دينك استحي والله فالله أكثر استحي. والبعض يقول أترك موضوع الدين هذا أترك جانب بس أنا ما أبغى أتكلم فيه. وإذا شاف من المسألة فيها يعني الزام يقول عن نفسي البعيد أنا غير متدين أصلي أنا أؤمن بالدين. ليش؟ لأن ما عندي شيء يجي يقول يدافع عن نفسي نفسي يقول ثلاثة تعال أنت ما شاء الله أستاذ رياضيات مثلا وكل واحد يعرف هذا من باب الرياضيات ترى ولا يعرفه الرياضيات واحد واحد واحد كم تطلع ثلاثة أي كيف تقولون باسم الأبي والابن والروح القدس إله واحد؟ هذه عبارتهم كيف الثلاثة واحد تطلع بقى. يقول لك هذا المدرسة اللي أكثر غربيين مثقفين منهم ترى يحرص يقول لك أنا موضوع الدين أنا ما أستحي نهائيا ولا هم ولا يهمني ولا شيء. لكن إذا واحد متعصب ممن يريدون أن ينصروا قد حدثناكم عن خطرهم ومحاولة أن ينصروا حتى هذه البلاد قال لا هذه عقيدة عظيمة وهذا سر وهذا كذا وهذا وذلك تلتف. فأنت واخذ كلامك فلتفتك نجيب غيره يتفلسف بكلام آخر نجيب الثاني كلام ثالث نجيب الرابع وإذا بنا كما قال رحمه الله على 11 قولهم مع ذلك وكل كنيسة بيت الصلب لهم مذهب كافي ريس لهم رأي وكل واحد له رأي يفسر ويترجم. القصص الواقعية في هذا الشأن كثيرة، ولكنه كما قال والله أحد الأخوان أخت الله قابلته فقال هذه العبارة شخصيا لي كان نصرانيا ثم هداه الله للإسلام. وسألته رجل وآتاه الله ذكاء وفهم قال لي أنا لخصت الموضوع في كلمة واحدة الإسلام دين بلا رجال والنصرانية رجال بلا دين. الإسلام دين حق هو لكن من أدعوه من أدعو إليه من ينصره من يطبقه من يقيمه حتى يراه الناس أبدا. نحن حتى إن دعونا الناس إلى الإسلام بأقوالنا بأعمالنا تقول لهم لا تفعلون حقيقة رفان إلا من اعترف بالحق فلا خير فينا أصلا. لازم نتخذ قاعدة الاعتراف بالحق والعيب والخطأ. الغرب هذا الغرب على ما فيه من كفر وضلال وظلمات هم زي ناس في الظلام لكن حطوا علامات كذا زي هذه العلامات هنا واحد يمكن واحد يمسك في هذا يمسك في هذا يمسك في هذا فما سوي شيء فهي اللي في ظلام ولم يدخل الجنة ولم يهتدوا ولم يروا النور. لكن بناء على هذه العلامات وتمسكهم بها قاموا في الدنيا ونهضوا واستعمروا العالم وهم أصغر قارة في العالم وفرضوا فكرهم وثقافتهم ورأيهم وكانوا يعني أمنع الناس من ظلم الملوك وأرأفهم بالضعيف المسكين كما قال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم. حقيقة هذا موجود في أوروبا وفي أمريكا الإنسان موجود يقدر يتكلم يقدر يطالب والنظام هو الماشي ولا في وساطات مع الأسف طويل ونظام صحيح لكن نحن في النور نور الحمد لله الشمس في النهار لكن كيف نمشي بعد ما يقضي بعد ما لا يدرس بعد ما لا يطيح بعد لا يمكن نمشي على خط مستقيم مع أننا في النور. هذا الفرق بين الله وبينهم هو أن يقضي الضلال لكن رفقة في النهار وفي عدل وفي أشياء غطت ما عندهم لا رجال لكن بلا دين وين بلا دين كلنا بأي موضوع أن الدين يستحي من يحضر منه. أما المسلمين الله المستعان دين ولكن بلا رجال والله المستعان. لكن يقول بعض الجماعات تدعو إلى الله ولكن أصلها يحتوي على الشرك سواء كان في المؤسسين أو في بعض الأفراد خارج هذه البلاد يعني. فبعض الجماعات تدعو على المدعوين ما يدعون إلى يعني إلى أن يقيم الإنسان بنفسه داعية المقصود هذا نبهنا إليه من يدعو إلى الله فرج ما عناه إلا أنهم عنده المهم من يدعو إلى الله ومتلبس بالشرك هذا دعا ما دعا إلى الله في الحقيقة ما الفائدة أول الله ما ندعو إليه ويدعو ترك الشرك هذا كان عيوه متلبس مخلدة بالشرك ولا فائدة ولا خير في ذلك كما أشرنا. وكان الإنسان أول ما يؤخذ يجعل هو دعوة هذا المرضات الذي لا تقدره العقول السليمة فضلا عن أحكام الشرع. شوف تأتي الإنسان جاهل ثم تجعله يدعو يتكلم يقول وهذا المشكلة. فإذا الأعمى قاد الأعمى فقطع معه في الحفر هذا المشكلة. لكن الأمة المدعوون يقودهم الدعاء العلماء الربانيون كما أمر الله سبحانه وتعالى لا تكونوا ربانيين. يقول الأخ هل صحيح أن التوحيد له هذه الأقسام الثلاثة فقط الربوبية والألوهية والأسماء والصفات أم هناك أقسام أخرى؟ أقصد أن الولاء والبراء مثلا من التوحيد فمدخل الأنواع الثلاثة. الولاء والبراء ولاة المؤمنين ومعاداة الكافرين هذه أعظم شيء أمر الله تبارك وتعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم وحث عليه الإسلام بعد الشهادتين. يعني من جملة من الاعتقادات والأحكام العملية المتعلقة بالاعتقادات فقلنا هو جزء منها. الحكم الثاني الصلاة لكن من حيث أن حقيقة لا إله إلا الله الاعتقادية القلبية كثيرة فمن أعظمها والملازم لها المعاداة للكفار. عندما يقول إنسان يعني نعلم أن الشهادتين لا إله إلا الله ركنون النفي والإثبات. فالنفي لا إله وفي الألوهية عما سوى الله سبحانه وتعالى ومن ذلك يدخل في ذلك النفي البراءة من الشرك والمشركين. هل يقول واحد لا يتبرأ أنا أتبرأ من الشرك لكن يحب المشركين ويؤد المشركون ما تنب قوما يؤمن بالله واليوم الآخر يؤدون من حب الله ورسوله لا يمكن. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. يا أيها الذين آمنوا ارجعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد أولئكم كافرين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين كفروا يردوكم على أعقابكم إلى آخر الآيات الكريمة. فهذه قضية مهمة جدا وهي داخل ضمن تحقيق توحيد الألوهية وإن لم نجعلها قسما من أقسام التوحيد. هذه مثلا الله المستعان يعني بعض الأخوان يقول موضوع الموالاة والمعاداة وأن الإسلام لا بد من الإسلام أو السيف أو الجزية وأن واقعنا الآن موقف المسلمين الآن هو غير ذلك. فهل هو عبارة عن صلح دائم إلى قيام الساعة أو لا؟ ما هو مسألة صلح؟ والصلح لا يدوم إلى قيام الساعة. المسألة مسألة ذل ضربت علينا الذلة والمسكرة نعوذ بالله. لماذا؟ لأننا حل بنا ما حل ببني إسرائيل فأعرضوا وأعرضنا وأنكروا وأنكرنا ما أمر الله والعياذ بالله. يعني غالب الأمة وأن الحمد لله الطائفة المثيرة موجودة لكن الكلام الآن عن عموم الأمة عطل حدود الله وعطلناها أكل الربا وأكلناه ما نقدر يعني مثلا ماذا عملوا بني إسرائيل واستحقوا بني الجن ويذكرك ضعنا والعياذ بالله. فلا بد أن نأخذ نصيبا من ذلك. لو كنا لله الحمد نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يظل فينا طائفة منصورة أما بني إسرائيل فإنهم إلا بقايا جدا منهم قد ضلوا وانحرفوا لا كان فيهم ربانيون وأحبار ينهونهم. أما نحن المحسوب أننا لما أخذنا نصيبنا من اتباع اليهود والنصارى بحظ ونصيب كبير أخذنا بحظ كبير مما توعد الله تعالى به اليهود والنصارى. لأنه يعقل أن يتخيل أحد في حكمة الله أما يحذب اليهود لأنه ناكل الربا ونحن ناكل الربا ويبارك لنا ويعزنا ويسرنا سبحان الله. والله ما هكذا ليس من الله تعالى من أحد من خلقه نسب أبدا. إبراهيم عليه السلام لما وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني لأعرف للناس إماما قال من ذريتي يريد أن يكون ذريته قال من ذريتي يحط الإنسان يريد الخير له وذريته قال لا لا لا أهد الظالمين. قال إبراهيم ما هو مجاملة لا لا لا أهد الظالمين من ظلم من أبنائك ويعامل معاملة الظالمين معاملة النمرود أو فرعون أو ظالم هكذا ما هو مجاملة. فنحن الآن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أتباع محمد اللهم صل وسلم عليه ونحن من أعمال اليهود وأخلاق اليهود يجبون من اللي وعد الله برسوله. فحالنا اليوم سببه هذا الظلم وأكبر علامة على هذا الظلم لا أدري إذا كان داعي ذكر الأنبياء لكنها واضحة جدا يعني الدعوة لكن لو سمعنا ديونة وعصابات طبعا الان نعرف العصابات لان خلاص اصبحت امه، لكن اول كنا نقول على العصابات الصهيونيه. العصابات هذه تضرب مقر هوتيرك على بعد 5000 و6000 كيلو، وتضرب في العراق على بعد 3000 كيلو، وتهدد بدر الوفاء الذي في باكستان وايضا هناك، وتفرض رهبه على المنطقه كلها. وهم يقالوا من 3 ملايين ويقالوا من 4 ملايين سبحان الله العظيم. والآن يقول جاءت من روسيا مليون، طيب لو جاء مليون مليون على 3 خلهم 5 10 ايش يسوي؟ ايش يسوي حتى يعني؟ الآن 1000 مليون ما هي قضية عدد حتى نعرف ما كان هذا الظلم والهوان إلا لأننا عطينا الله سبحانه وتعالى. فأصبح المجرمون هؤلاء يسيرون ويجولون، ولو قلنا لله قولة حق لوصلنا الله على أعداء الله سبحانه وتعالى. ولهذا أصبحت القضية عندنا كما ترون كما ذكرت كأنه صلح دائم مع الكفار، فالله المستعان نستر بهم. وغاية ما نفعل أننا يعني نحبب أحبب الأجيال. أكثر سؤال عن مسألة فك السحر عن الساحر، فهذه القضية المعروفة بالنشرة، وليس أن المجال السفعلي نأخذ باب السحر ونتحدث عنه، فهو من أهم الأبواب في التوحيد، ومع الأسف أقول بكل أسف أن السحر انتشر هذه الأيام بشكل مذهل، وربما ينتشر ببعض البيوت، تقول هذا تنبيه الأسرة الكرام، وهم لا يدرون عن طريق النساء والزبائن الأخفياء، ويروح يسلم هذه الحرمة وهذه السلمة الثانية والثانية السلمة الثالثة، ومن المداخل الخفية دائما. ولو فتشت البيوت وفتشت الأحوال لوجدتم شيئا عجيبا من هذا، يعني مما يبلغنا أن يكتب إلينا ويسلم بشهري، وبالذات هنا في بعض المناطق. تبغى زوجها ما يتزوج، إيش الحل؟ فكرت قالت أبدا 100 ريال ويجيب لك ورقة حطيها في المطبخ ولا تحت السرير ولا في غرفة النوم، ولا أحد يفكر بواحدة غيرك أبدا، ولا يرى ولا يسمع ولا يبصر إلا بك. فهو يفعل وقد تؤثر، والله سبحانه وتعالى ذكر التأثير أليس كذلك؟ فتعلمون منهما ما يفرقون به دون المرء وزوجه، فالتفرق فعل حقا. كما إذا تزوج ثانية تزوج امرأة ثانية فجاءت الثانية أو الأولى وتعاملت مع هؤلاء المجرمين والمفسدين في الأرض وجابت الورقة، وأصبح اقترح الزوجة الأخرى تركا مطلقا كليا ويصرف لكليته إلى الأخير. أو كانت الأيام زوجة واحدة ولكن أكرهها أو تكرهها. ما يفرقون به دون المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. السحر منتشر، لأنه يدخل هنا بكثرة وينتشر بكهانة، والعقبات ما صلت موجودة يبدأ يجمع الفلوس ويجمع هذا ينزل بنات ويجيب الأوراق ويوزعها هنا. إذا لسه ياخذ هذه الورقة سخط من عنده يعطاها كلها في خيرك ما فيها شيء، لكن هي تعتقد أنه فرق كل هذا فرق. فانتبهوا يا أخوان، فانتبهوا، هذا الشرك، هذا السحر. السحر كفر باعتراض معلمي السحر. من هم الذين علموا الناس السحر؟ حرام يا مروس. وهذا كلام أحد من الناس، كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. وما أنزل أتبع ما كفر الشياطين وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا أمه أول شيء، ولكن الشياطين كفروا. إذن هذا كفر، يعلمون الناس السحر وما أنزلها الملكون لبابل هاروت وماروت، وما يعلمون من أحد حتى يقولا إنما نحن فترة فلا تستكف فلا تكفر. إذن كفروا فلا تكفر سبحان الله. إذن كفر الذين يعلمون، يقول تعالى إن علمت علم لا تنسوه إنما نحن قتلة ولا تكفر، فلا إذا تعلم فلا تكفر خلاص. إذن هل يفت أحد بعد هذا أن السحر كفر؟ وكيف يكون هذا السحر إلا بالذبح للذنب وإلا بإهانة القرآن والعياذ بالله؟ وأنا أعطيكم علامة، والعلامات كثيرة والكلام السحر كثير، لكن فقط أعطيك النقطة. أي واحد يسميه طبيب، والله يا طبيب سعدي عربي، إذا راح لواحد وقال أعطني اسمك واسم أمك، أول خطوة يدعي يقول لك اسمك واسم أمك، أعرف أن هذا مساعد ساحر شاهد بالذات. كيف علاقة اسم الأم؟ ليس من السياسة العامة ياخذ اسم الأم وهذا ياخذ اسم الأم؟ ليس؟ إذا نعرفه حتى تعرفه هذا أول أنت يبدأ به معك. وبعدين إنسان كان عنده شيء من إذا تعرف نجمك جرّى له عن نجمه، ما أعرفه واللجمك لازم من نجمك يعني عشان ينزلك أنت وياها وكانت المرأة يسكن على المرأة ولا شيء. كيف تسويها؟ البروج كان لازم البروج. هذا في الغالب يعني في درجة إيش يسمونها هذه؟ سير في سير ما طيب. واحد بيرجع واحد من نفس اليوم من نفس البرج. اتفقت انا وزوجتي وزوجتي كل يوم بمشكلة. ايش دخل البرج هذا؟ هل يقع هذا بحياة الناس؟ يقع، لكن بالله اشكوا على الناس يبحثون على البسطاء. ولهذا لو كان هؤلاء الذين يقولون احنا لا نحن نفك الصحب بإذن الله ونحن ما نتعامل الا مع الجن المؤمنين بس الطيبين الاصرار لا نقربهم ونحن نفعل الشر والله لكانوا فاعلوا خير يا اخوان. ولا يتعاون الا بهذا ليظهروا انفسهم وليظهروا اعمالهم وندعو ويدعو للناس ويناقشهم من يناقشهم ويقبل من يقبل. لكن هذا التفكر وهذا التخفي إذا كان واحد قاعد قال أقول لك في عسكري جان ولا قال فين فين فين حتى الأوراق فين من المكان عنده حق ليش يخاف وانت هنا جاي عسكري بس الدائرة مثلا لكن لأنه يكاد المجرم يقول خذوني إذا ما دام العسكري ولا سيارة مثلا حكومية ولا سيارة هيئة أكيد جيب غير تكون أكيد لأنه عارف أنه مجرم وعارف أن الثاني عنده يحطك معك صفر ولا يقول هذا من فراغ قال والله بعد من تاب الله عليه وهداه أقرر بهذا. إذا قاعد لا يحط عليهم 20 سنة واللي في العسل لا يحط عليهم كلام نريد أن نصدر الله لا عسل عنده شيء. هذا من المشاكل. وأما علاج السحر المشروع فيمكن والحمد لله وليس صعبا لأن الوقاية أعظم من العلاج والوقاية بالأذكار اليومية المعروفة ومنها آية الكرسي والمعوذتين هذه هي الوقاية غيرها هذه الوقاية لكن إن وقع فعلاجه صعب ولابد من الصبر فيه. فمن علاجه هذه ايضا الايات وهذه الاذكار مع ما ذكره بعض العلماء ايضا من الادويه الماديه مثل ان يصب ورقات وكبريات وبكتريات تستخدم يعني بعض العلماء يذكرون ولا ارى ان يسجل فيها لكن نقول اي علاج مادي يمكن ان ينفع ان يتركه الانسان ولكن يجتنب هؤلاء الدجالين المساعدين. يقول الاخ هل استثمار الاموال على اساس الربح والخساره في البنوك حلال ام حرام؟ إذا كان الإنسان يريد أن يعمل عملا على أساس ربح خسارة مع أي إنسان هذا هو الأصل في المعاناة. الأصل أن يعمل الناس ويعمل شركة أن تكون القاعدة كذلك مثلا الأعمال. لكن حتى لو فرضنا أن هذه المعاملة حلال أي معاملة هذه المعاملة غيرها يعني أي معاملة حلال نتعاملها مع البنك ماذا نقول فعلنا في هذه الحالة؟ نقول قد أعنا هؤلاء. يعني هو يجي يقول لك تعال انتم تخافون منا على كان الله تقول مش فائده مضمونه لا ما عاد يضمن لكم فائده خلاص اعطنا البيوت لان خسرنا عند شريكه وربحنا عند شريكه وبعدين يجي مره يقول ربحت 10% اعطيتها مره يقول والله خسرنا 10% وارتد العشرة فاحنا والله اقول الله ما حد يضحك علينا ان شاء الله خاصه في الدنيا يعني بالذات في الدنيا كل واحد شاطر فانا اللي اقولكم يعني إذا نفسه يا أخوان هذا ما يضحكه عندما نقول غيره نريد أن يغير الرضا الرضا الصريح الحرب لله ورسوله غيره. أما يقول أنا عندي معاملات إسلامية طب أخذ ذكرنا لكم وهو ليس من عندنا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال درهم رضا أشد من 36 جنيه. خذ هذا المثال واحد عنده بيتين هو نفسه يملك البيتين أو في بيت واحد عنده غرفتين غرفة يعبد فيها بالحلال كان يأخذ ذلك إلا يجيب يا أخي تبغى الحرام هذا قال أنا مغرب هنا ونبغى الحرام مثل غرب هذا نقول الله هذا طيب أخذ ما أنا برضه عنده حلال نقول هذا الكلام هذا هو هذا المثال لذلك هو الذي صلى الله عليه وسلم يسد من الزنا يقول لك يتعامل بالربا مع فوائد من الناس فيقول لي طاعة هذول أظن شوفوا جد بروسهم فهو مفتح في نفس البنك يفتح فرع معاملات إسلامية فرع إسلامي والغرفة واحدة والمكتب واحد والمدير واحد والإدارة العامة واحدة ينحطون علينا هذا هو الضرر بدع الجنائز كثيرة ومن العجيب أن كان عندنا هنا في الديرة بدع ما كنا نقول أن الأمر وصل إليها يعني كنا نعرف بعض البدع ثم الحمد لله ظهر العلم والخير والنور ورجع التقايا سماحة الشيخ عبد الوهاب حفظه الله والحمد لله كان لها أثر طيب لكن بقي بعض الناس أدخلوا بعض تحسينات في البدع قالوا مثلا نقرأ بالرياض الصالحين حتى إذا جاء واحد يقول يا أخواني هذا بدعة قال يكفي البدع هذا لا يستاذ كل مساجد من العلماء كلهم يقولوا كتاب طيب فاش في الكتاب ولا طيب كتاب طيب لكن من البدعة ما هي طيبة هذا شيء ما شرعه الله أن يقرأ في العزاء رياض الصالحين ولا غير أن يقول بهذا الشكل ورث الصفوف وكلام معين يقال ويروح إنسان يقول تعال معنا يا فلان ليش؟ والله عشان أنت من العرفاء ولا كذا شيء ليش والله فلان قرية فلانية يروح ما يعرف الميت ولا يهمه الموضوع ولا درى بس عشان يمشي مع الجماعة سبحان الله هذا انت ماذا يحقق هذا المنصور هذا هو كارث يروح على رؤية الضيفة ويأي انت بك الفن غير وألبس وعضافة الطيارة انه يروح يعني انت محضر مواجهة ناس قضية غير قضية عزاء ولا ذكر الموت وذكر الآخرة، إنما يجابر الجماعة من سمعهم والطهورة. ومفاسد كثيرة إخوان هذا العزاء، وديننا كله قائم على البساطة، على الفطرة، دين الفطرة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهكذا كان على الخير الحمد لله عندنا، يعزيه في الطريق ويرجع في المسجد يعزيه، عند المقبرة يعزيه، في البيت يعزيه بكلمة أحسن الله عزاكم وعظم الله وأدركم من الله ورحم الله ومواقع رحم الله ومواقع. ذكر الأمور أو يكتب له أو يكلمه أو مثلا أي شك وانتهى الأمر. وما فيها أي عادة من العادات السيئة التي مع الأسف بدأت البشر عندنا هنا، من الصف الصفوف ثم كلام معين ثم جلوس قراءة الأبشار هنا وغيره، هذه هي البدع. ولا تنفعنا أصلا البدع، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، حتى لو كان قراءة القرآن أو الحديث، لكن على وجه البدعي هو مردود على صاحبه. ما لا يرحمهم الإنسان، لا يرحمهم. إذا كنت أنت تعرف الميت أو تريد أن تعزي أهل عزهم بالرسائل اللي ذكرنا، أما إن كان ما هو مثل الموضوع ولا تقول بس يجامل الهؤلاء، هذا بل إيش هذا ما أصبح عزائه الحقيقة، إنما يجامل الجماعة. ولكن الإنسان يدعو إلى موت المسلمين جميعا بالمغفرة والرحمة، الحمد لله إن عرفتها ما تعرفها. لكن عادة الإنسان ما يبرم الثوار إلا بشيء لشخص له معنى العلاقة أو معرفة أو يعني شكل من الأشكال الخاصة، تكتب الأشكال العلاقة الخاصة. أما المجرد أنه مسلم، لا مسلمين كبير مثل الله أنسان، لكن لا أفلاع لأن الجماعة راحينه بس تروح أصبح من أجل قبيلة. الآن هذه بدع، يعني العزاء تصير بدع مركبة أحيانا مع هذه البدع تصير الذبائح والولاية ما شاء الله، كأن الأمر انقلب إلى إيه إلى مهرجان. إن كانت الولائم من نفقة الورثة يعني من مال الميت فهذه مصيبة على مصيبة عليهم، وهذا سحت حرام، لا يجب أن يأخذ مال أحد إلا بطيبة نفسه منه، وخاصة إذا كان عزائز أرامل مثلا أو أطفال صغار، لا يقولون أن نأتي على مال أطفال هؤلاء ونذبح منه ما نشاء ونتغذى وناكل ونمشي، على كما حفرنا حالا ما نقصد غير غذفنا كان هذا يدرك الدفن سبحان الله. وما يجوز، وان كان من مال متبرع فالمتبرع يقتفي اثر النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، اصنعوا لآل جعفر طعاما، تصنع طعاما ويقدم لاهل الميت. اهل الميت كم؟ خمس انفار، احد الجيران يصنع طعام لخمس انفار يقدم لهم، او ان كان عنده احد مثلا اكثر من ذلك الطعام المعروف عرفا، وهذا ما لكلمه المعروف بالمعروف. والله كانوا كثيرين حتى لا يقول بعض الاخوان قتلتوها مره، لا نقول انفرهم الاقارب كثيرين وما يكفيهم الا ذبيحه، واحد باع الخير تبرع وذبح واعطاهم ذاك غداء على هذا السبيل بلا رياء ولا متاخره ولا مكافاه ولا ملتزم بذلك ولا ملتزم بالجماعه عاده، فلا باس. هذا يحصل احيانا مثل ما احيانا يجي في السجده احيانا تقدم له اي طعام، لكن احنا الان التزام ما معناها الذبائح على طول خرابه السجون والسنتين، هذا اللي يجعلها بدعه. وخيرا البدعه تحصل احيانا من التزام الشيء، وان كان في الاصل حلال، يعني في الاصل لانه ما في عندنا بدع، لكن واحد ما تقال والله ياخذ غاسل الدم وحبتين جزائي ويستحيل الله لا يذبح له ذبيحه والحمد لله عنده مال، هذه شيء انا بالله هذا شيء. لكن من اين جاءت البدعه؟ من التزام الذبح ان قل وكفر ومن الاجتماع عليه، وكما كان الصحابه رضي الله تعالى عنهم يعدون الاجتماع على العزاء او على الموت من النياحه، يعدون الاجتماع من النياحه، والنياحه قد غلظ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الاخ مضينا عيالهم دوس يعبدون الابقار من دون الله، وقد عرضنا عليهم على بعض من الاسلام فرفضوا بحجه ان اهلهم سيقتلون اذا اسلموا، فماذا يجب علينا تجاههم؟ اولا يجب ان نعلم جميعا انه لا يجوز ان يجتمع في جزيره العرب دينان، وجزيره العرب تشمل من اطراف العراق والشام شمالا الى البحر العربي خليج عدن جنوبا والخليج شرقا والبحر الاحمر غربا، حتى يدخل فيها جميع دول الخليج، وحتى قال بعض العلماء يدخل فيها البصره ايضا يعني جنوب العراق وباديه الشام، كل هذا جزيرة العرب لا يجتمع في جزيرة العرب دينا. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم قبيل بيته بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وأخرجهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مع انهم الذين كانوا في خيبر الذين اخذهم عمر رضي الله تعالى عنه كانوا يدفعون الارض يعني معامله رقيق ارض يزرعون الارض للمسلمين فهم كالعبيد اي عبيد ومع ذلك اخرجهم عمر رضي الله تعالى عنه واجلاهم الى بلاد الشام. لا يجتمع في جزيره العرب دينان ولا يجوز استقدام العمال من غير المسلمين الى جزيره العرب باكملها بما فيها دول الخليج واليمن فضلا عن هذه البلاد التي فيها الحرمان الشريفان. وقد افتى العلماء بذلك وموجوده ومنشوره ومنها خطوه قويه لسماحه شيخنا والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله في كتابه في مجموع الفتاوى المطبوع الموزع تجدونه خطوه طويله فيه تبين هذه الادله واكثر منها. لا يجوز لاي انسان منا ان يستقبل عمال كفار. وهل نقص المسلمون؟ وهل قلوا؟ والا تدرون يا اخوان ان الكفار يتطوعون بما يعطيهم على المسلمين وان هذا فيه موالاه لهم وان هذا فيه محبه لهم وان فيه تعظيما وتقديرا لهم وهذا كله نحن منهيون عنه. فنقول لاخواننا الكرام لا يجوز إذن أن نستقدم العمال الكفار. الواحد لا يقول ما دريت الذي يقول ما دريت العدد منه أكثر ربما يقول أكثر من يقول ما يجوز كيف ما دريت معنى ذلك أن الإنسان لم يجعل موضوع الدين وارد على ذهنه أصلا يعني راح هناك ويأخذ يقول ما يروح لأجل مجلبة الغنم يشتري أي ذبيحة راس يمشي ما يصل سبحان الله كيف ما دريت ثم هذه البلاد فيها مسلمون فيها كفار فيها أبرار فيها فجار ما تسأل بس تأخذ بعدين قال الله إنه يتنى طلعه هندوس كيف هذا الدرس ما ينبغ ما وفي دول معروف أن الغربية فيها كفار مثل كوريا مثل فلسطين مثل الصين تايوان ما يحتاج يعني هذه أكثرهم أو كلهم إلا النادر كما في كوريا هذا النادر جدا المسلمين هذا ما يحتاج معروف هؤلاء كفار. إذا لا يقول الإنسان نادر لا يجوز لك أن تستقبل. طيب إذا كان عنده هنا يجب عليك أن تفسره وأن تخرجه من جزيرة العرب وليس لأحد عذر في هذا لأن البديل موجود. لأن يكون كما لما كتب بعض ولاة المسلمين كما أبو بكر أشعث رضي الله تعالى كان على الكوفة فاستخدم كاتبا نصرانيا والمرة بن شعبة أيهما المهم استخدم كاتبا نصرانيا فكتب إليه عمر رضي الله تعالى عنه بلغني أن لديك كاتبا نصرانيا فأضربه أنا ما أجد بيت العرب لكن لأنه كاتب فتمر عليه بعض المعاملات بعض أمور من أمور المسلمين لا يجوز فقال إنه يحسن الحساب وإنه ذكر أن عنده خبرة بالأمور لكن من أجل خبرة تجد له خبير فكتب إليه رضي الله تعالى عنه إذا جاءت كتابي هذا فهد أن النصرانية ما يفترض ما في النصرانية طيب نجي على انسان ما كان نصراني ما بس اذا ما كان نصراني ايش يسوي؟ بعض الناس يقول والله عنده هذا عامل مجبوس مهندس مره ممتاز ما نفرط فيه ولا كان كافر كل واحد دينه ربه طيب مات يعني عمر رضي الله عنه جعلته امام امر واقع طيب مات خبير يقول لك هذا كافر يا اخي هؤلاء والله لا يبغون ولا عمر الغش في الدنيا والاخره. اما الذين لا ينهال الله عنهم فهم الذين يقاتلون في الدين ولم يخرجونا من ديارنا ولا ينهانا ان نبرهم وان نحصي اليهم كما بين الله تعالى في سوره الامتحنه هذه حاله المسلمين لما كانوا في المدينه ولهم اقرباء ومن قريش وكانوا في مكه فكان الصحابه رضي الله تعالى عنهم يتحرزون من معاملتهم بعد ان انزل الله سبحانه وتعالى اول الايه يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء يلقون اليهم بالموده وقد كفروا ما انزلوا من الحق فقالوا طب هذا كيف نتعامل معهم؟ فبين الله تعالى لنا ان من كان من الاقارب او من كان في حاله الصلح او من كان في حاله الاسلام والدعوه في اول امرها او انت من دعوت الى امريكا مثلا واضطررت الى ذلك انت بين قوم الكفار فلا يعني لا ينهانا ديننا عن الصله لاهل الصله والبر كالوالدين وان كانا كافرين فلهما عليك الصله والإعطاء والإنفاق فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا هذا هو أو الإحسان والعدل فنحن لا نظلمهم وإن كانوا كفار لا نظلمهم نظلم في التعامل يعني لا نظلمهم. ف نرد الى هذا لان شيء عجيب ان ينتشر الكفار في هذه البلاد الطاهره والله. ثم نضيف الى ذلك ان العذر هل يقبل عذره لما يقول اخاهم يقتلون؟ نقول يجب على الانسان ان يعلم ان هذا الدين نجاه من عذاب الدنيا والاخره, خروج من دار الاديان الى عدل الاسلام, خروج من ضيق الدنيا الى سعه الدنيا والاخره, خروج من عباده العباد او عباده الابصار او الاحجار او الاشخاص او البشر او الزعماء الى عباده الله وحده. فهذه قضيه يهون امامها اي شيء اخر. ثم نحن الدعاء بقدر ما ندعوه حتى يتمكن الايمان من قلبه باذن الله سبحانه وتعالى سوف يضحي بكل شيء. ومما نقوله له انه يوجد بالهند مسلمين في غيرها وانه لم يقتل وان قتل يغوث فلا بد ان يستقر, لكن يوجد ايضا يوجد من اسلم وكان هدايه قريته على يده والحمد لله, وهذا موجود في الهند وفي غيرها. فلا عذر لاحد في ان يظل على شركه وكفره, ولكن الا من اسره وقلبه مطمئن بالايمان اذا امن وراى انهم يكرهونه على الكفر فهذا قد اعذره الله سبحانه وتعالى, اعذره الله. موضوع اخر يريد اخوان الكلام عنه كثيرا من انتقد عنه, وهو مساله الكشف والاختلاط والتبرز بالاسواق وابتلونا كما ابتلوا المناطق الاخرى بالممرضات وبالمدرسات الاجنبيات كما يقال, ثم ايضا من بنات البلد من خلطهم لذلك في الاسواق, ثم العادات القديمه التي عندنا من الاول الخس على الاخ وابن العم والقريب والخال والجماعه احيانا كلهم, ثم وايجادها يعني حزنه مركبه من الاخطاء نرتكبها يوميا. وفي امر مهم جدا, امر الفصل الحجاب المحافظه على العرض الغيره, هذه من الامور التي ذكرها الله تعالى في كتابه, وهذه من الامور التي يفرق بها بين المجتمع المسلم الحقيقي وبين الادعاء. انت الان ذهبت الى اي بلد في العالم وجدت النساء يتحجبن, والله هذا بلد مثلا طيب ما شاء الله وتثني عليه, واذا وجدت هنا متدرجات تعرف ان هذا بلد سوء وفجور وفساد, شيء معروف لان هذا من الامور التي فطرت عليها النفوس. حتى عندما لا يصلي والعياذ بالله يحكم على الناس من خلال نظرته في كيف يتعامل كيف اعراضهم, يحكم على المجتمعات من خلال اعراضها ايضا. نقول يا اخوان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمل والموت, لما سئل عن الحمل الحمل الموت, والحمل هو قريب الزوج الموت, وهذه العباره نحن نعرف معناها في المنطقه ما يحتاج احد, اذا قلت تراك فلان قال الموت تعرف العباره يعني ما يحتاج يفتح. بمعنى ان الضرر الحاصل منه في الحقيقه انه اكبر من جهه ايش؟ من جهه ان دخوله وخروجه غير مستنكر. والانسان اذا كان في غريب في القريه او عامل او كذا غريب مدخل بيت فلان والرجل مثلا في العمل فغير, لكن اخوه او قريبه فيعني التقاء الشيطان ما خلى رجل بامراته الا كان الشيطان ثالثهما, التقاء الشراره مع البنزين او البريد هذا اذا حدث دون انتباه من الناس فيؤثر, واذا حدث في مكان والدفاع المدني منه مثلا. لكن هذه المشكله الان تقع في البيوت أنه لا خرج هذا بيته وهذا بيته ومن قريب, ولهذا كان الزنا والعياذ بالله الزنا هنا درجات في التحريم من اعظم انواع الزنا, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود ان تزاني حليله جارك, الزنا بامراه الجار اكبر من غيره والعياذ بالله, وكله كبيره كله شر كله فاحشه, لكن لان هذا الجار ايضا قرب الدار يجعل ليس غريبا ان هذا يدخل عند هذا او هذه يطلع عند الجيران مثلا. وهكذا ايضا لاحظ كيف حكمة الشرع, كلما كان الاقتراب من الشر اكثر كلما كانت الحدود الشرعيه اقوى, مثل سدود المياه كلما يكون عند التيار يكون سد جميعه اقوى, هكذا حكمة الله اعظم حكمه ودينه وهو احكم الحاكمين. فلذلك جعلت لو قال الحرم والموت ان المراه تكشف على الاخ أخو الزوج أو أقارب من ليس بمحارم لها أو تختلط بهم أو تضحك معهم وزيارات وعلاقات, ثم تكون العياذ بالله الفاحش. وأنه يقول تكون الفاحشة لا يسمى عبد الرحمن أن يقول أن الدين أو الشرع ما حرمها إلا من أجل أن الزنا سيقع. يقول الله إن شاء الله أهل ما يفعلون الحمد لله إن شاء الله هذا الذنب جميع المسلمين. لكن يا إخوان الزنا درجات، العين تزني، العين تزني وزناها النظر، واليد تزني والفم يزني والقلب يزني والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. زنا النظر هذا من أنواع الزنا سماه النبي صلى الله عليه وسلم زنا. ولهذا إذا كانت حتى ما يجاره ولا يريده ولا يجده إذا نظر إليه الإنسان في صورة المجلات الشخيصة هذه لكل واحدة حتى اسم طويل النهضة والوقضة التضامن أثناء ما شاء الله يأخذ من هذا يعني، ولكن فيها هذه الصور زهرة مدري إيه فلا مدري كل هذا أو في التلفزيون هذا زنا. من اللي سماه زنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نظر إلى المرأة هذا زنا، هذا زنا ولا بد أن يؤدي إلى شيء. أقل ما يؤدي إليه إشغال القلب وتحريك القلب للشهوات نسأل الله العافية والعافية، إلا مفعلها فقد شغل قلبه بها. وهذه قضية مهمة جدا يا إخوان. العمر والله محدود، والله كل واحد منا يجب أن يعلم أن العمر هذا محدود جدا، والساعات محسوبة ومحدودة، وما عندك طاقة أعظم من طاقة هذا القلب وهذا الفكر. فإذا أشغلت هذه الطاقة الفكرية بذكر الله، بالتفكر بالآخرة، بالتفكر بملكوت السماوات والأرض، بما ينفعك في دنياك، فقد أشغلت هذا الخير. وإلا فماذا تشتغل؟ إذا دار القلب الصباح مسلسلات وفي المساء نساء وفي الليل كذا وفي الشارع عمر في النساء يدخل في الجنة عمر في النساء، أصبحت الشهوات والمحرمات تدور في ذهنه ويفكر فيها ويهوى هذه ويتمنى هذه ويعشق هذه ويريد أن يتعرف على هذه ويفعل ضاع العمر لماذا؟ في معصية. فشغل القلب بغير ذكر الله سبحانه وتعالى فصرفت أعظم طاقة وأفضل مجهود وأفضل وأهم قضية في حياتك وعمرك صرف في هذا. وهذا الذي يريد أعداء الله من الشياطين الإنس والجن أن يشغل أوقات الشباب ويضيعوها بهذه الأشياء فتدور حول الشهوات حول متاع الفارغ حول اللذات المحرمة حول تمني السر وهو غيره إلا مفعل. فخسارة زهدك العقلي والقلبي أعظم من خسارة مالك. كثير من الناس إذا خسر 100 ريال يتأسف ويندم، لكن إذا ضيع يوم ما يأسف عليه، والله هذا خطأ. إذا ضيعت يوم أو ساعة لم تذكر الله سبحانه وتعالى فيها كانت حسرة يوم القيامة. كيف إذا كان الذهن مشغول بهذه الصور حتى النظر إليها، وإذا كان الفكر يدور حولها والهم فيها، هذا إضاعة للعمر ومدخل للشيطان أن يدعو الإنسان إلى أي فاحشة أو إلى أي مسلك. هذا يورث ظلمة في القلب، يورث انقطاع عن الله سبحانه وتعالى، يورث أن الإنسان إن أتى إلى المسجد فيأتي هذه السهوة المحرمة في ذهنه يشوش عليه صلاة وباله، وإن لم يأتي إلى الصلاة فهذا أجهى وأمر. نسأل الله العفو والعافية. احذروا اتقوا الدنيا واتقوا النساء. فتنة النساء هي أعظم فتنة تركها النبي صلى الله عليه وسلم في أمته كما أخبر. وكذلك السهر، يقول الأخوان هذا السؤال مثلا، شباب أكثر شباب المنطقة يسهرون ليلهم إلى ما قبل صلاة الصبح وينام إلى صلاة العصر، ونعرف منهم الناس لا يصلون نعوذ بالله، والله هذا من الفسران المليء نعوذ بالله، حاولنا في نفسهم لكن دون جدوى. أنا حقيقة لاحظت شيء عجيب في هذه المنطقة، يعني عند النظام الصادر الآن وزارة الداخلية تعميل وزارة الشؤون البلدية على البلديات والهيئات أن المقاهي تقفل على ما يذكر الساعة 11 الساعة 11 ليلا تقفل، يعني ما نبدأ احنا هنا ما يبدأ الثامن العلف إلا الساعة 11 يعني بداية السهرة عندنا هنا، مع أن هذا يطبق هناك في المدن ولا يبقى إلا إن كان مسافر على الطريق مسافر يمر. طبعا المسافر ما يجي مسافر 4-5 ساعات يستريح ذا بيشيش يسرق التلفزيون جيران مثلا، لكن احنا الان اكثر رواد المقاهي وبعد الوقت هذا هم من الشباب ومن المقيمين مع الاسف. فانا ما ادري يعني هذا الامر انا لاحظت انه لا يثبت، لا ادري عاد كيف مثلا اكثر من صواب واعرف مني بهذا الموضوع، لكن هذا شيء يجب ان نبكي وننبه الاخوان اليه. ثم ان لم يكن هناك امر من احد، أليس أمر الله تعالى أعظم من كل أمر؟ ما الفائدة من جلساء السوء هؤلاء الذين يؤذون الإنسان في دينه ويدينه في ماله. أين تعلم المدينون على التدخين؟ التدخين أين تعلموا في المساجد؟ أعوذ بالله حاشا ولا ما تعلموا فيها ولا من حلقات العلم ولا عند أهل الخير. تعلموا في المقال، تعلموا الشيشة هناك، تعلموا المخدرات هناك، خدع بعضهم بعضا وحدث بعضا بعضا عن الزنا والفساد والمحرمات وقطع الطريق هناك في مجتمعات الشيطان وفي مجتمعات الشر. ويذهب إليها الإنسان وهو غافل عن كثير من المعاصي، فتفتح له الأنظار فيستحوذ عليه الشيطان فيفعلها. هؤلاء الرفقة السيئة الذين كما قال صلى الله عليه وسلم يحشر المرء ما أعمل أحد، يحشر هؤلاء من القيامة زمرة، زمرة من زمرة صلاة ذكر لله سبحانه وتعالى، وإلا دخان وشيشة وأفلام ومخدرات ولغو وباطل وحلف بغير الله وما أكثر ما. ولا يمثل إلا إضاعة الوقت كما أكثرنا، إضاعة الوقت في ذاتها خسارة كبيرة. فكيف إذا باع فيما هو محرم؟ إذا باع في شيء لا فائدة فيه فهو خسارة. كيف إذا باع في المحرمات؟ ثم إذا أدى إلى ضياع صلاة الفجر وصلاة الظهر، بالله عليكم لو قبض هذا الرجل، لو مات هذا اللي يسهر الفجر ثم نام قبول الأذان ومع الأذان لا تفقد البيئة كما يفعل كثير من الناس، ومات على أي منا وميت، وميت على ملة الإسلام نسأل الله العفو والعافية. إذا أي خزي أعظم من هذا الخزي؟ أي مصيبة يمكن أن تحيط بأي إنسان أو تحيط به؟ هذا لو وفر أو لو فقد أهله وماله، جاء عدو واجتاح بيته وأخذ أهله وماله وقتلهم، لكان ذلك أهون أو مثالا لمن فاتح رسول الله العفو والعافية. يعني هذا مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الدنيا، أن ذهب إلى مكان وجاء وقد احترق بيته وذهب ماله وذهب أهله ومات كلهم، هذا مثل من ضيع أو باقته صلاة أو فريضة من فرائض. فكيف من يختار ذلك ويسهر عمدا ثم ينام عن هذه الفريضة رسول الله العافية ويعلم أنه لم يصليها؟ يعني هذا من مثال على ما ذكرنا من ناحية السحر. أخ يقول وجدت في بيتنا ورقة مكتوب عليها بسم الله الرحمن الرحيم واسم الوالدة بلون أصفر ورقة من فوق بخير تحت فراش أبي، فأخذتها فأخذتها الوالدة وأنا معها فأحرقناها. هل هذه ورقة سحر؟ هذا الظاهر، هذا الغالب أن هذه الأوراق السحر، نعوذ بالله من ذلك. ولا بد أن يضعها واحد من مدخل البيت، لا بد. وبهذه المناسبة كثير من الناس ووقائع مشهودة سحروا عن طريق الخادمات، لا تقول هذه مغفرة، لا تفهم لا ما بابا بابهم، تعرف الحجب في وجوه الناس عليها ويتعمر عليها ويفعلون، وهي من بلاد السحر فيها عمل عادي جدا، فتصنعه هناك أو تكتب من يصنعه أو تصنعه هنا وتضعه. وقد حدث عدة حالات. ودائما الذنب والعياذ بالله أخوان، الذنب المعصية تستتبع مصائب ومعاصي، ومنها هذه المعصية، معصية استخدام النساء بلا محارم وأسكارهن في البيوت مع الرجال ومع الأولاد رسول الله العافية، وما يشبع ذلك المصائب. المداومة على أذكار الصباح، نعم إن شاء الله المداومة على هذه الأذكار بإذن الله تمنع وقوع السحر، وما قدره الله فعلى كل حال. الابتلاء إذا ابتلى الله عبده وهذا مبتليه فإنه يبتليه وإن أخذ بالأسباب، لكن يجب علينا أن نأخذ بالأسباب. طيب هذه مشكلة، لكن أنا أقرأ الموجود، والعهدة أنا دائما أقول هذا لأن العهدة على من كتب. يقول الأخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حدث يوم الأربعاء الماضي الموافق 26/12 حفل ختامي للتنشيط السياحي الذي يقيم في ملعب الفرح على الطريق العام، وبدأ الحفل بالقرآن وبعض الكلمات وأغاني، ومن ضمن الفقرات خرج رجل. أما الأغاني أنا سمعتها، وأنا كنت جاي إليكم هنا وكان الوقت جيد وسمعته حقيقة، وحتى ما قدرت أوقف خشية أن كان المرور في حركة زحمة شيء تتأخر عليكم، فهذا أنا سمعته. ومن ضمن الفقرات خرج رجل يسمى البهلوان إلى وسط المتفرجين وأحضر معه صيغ حديد وضع طرفه في الأرض والطرف الثاني في عينه، ورأى المتفرجون بأنه كان صيغ بعينه، وأحضر له لوح خشبي ممتلئ المسامير الحادة، وضع على ظهره اللوح ممتلئ المسامير، وجاء بصخرة يحملها أربعة نفر وضعوها على صدره، وآتى بمطرقة ضخمة وهزروا تلك الصخرة على صدره، وقال وليس به شيء، ونزع قميصه وأراه الجمهور وهو مخرق من جهة ظهره. وقد أصبح حديث الألسن نأمل توضيح ذلك، هل هذا من السحر أم قدرتنا نفعل ذلك؟ جزاكم الله خير. اولا هل حصل هذا حضر احد منكم؟ وهذه انا ترى ما احد لاحد من اخواننا الطيبين فلا لم يحضر اي منكر والله تعالى نهانا عن ذلك، لكن ايضا من سلبياتنا حقيقه اننا ما يحضر منا واحد او اثنين ليروا الا اذا جاء احد يتكلم او انكر منكر عند احد المسؤولين قالوا شوف لا والله ما شفت من قال لك الناس قال كذبنا شوف شلون تبي ثقه ما تقدر تقول. فهذه ايضا يعني سلبيه على اي حال. ان شاء الله هذا السؤال ما يكون من فراغ ما زال الا من شيء. فنقول ما فائده عرض هذه العروض؟ ايش الفائده من عرضها؟ أما إن كانت تعرض على سبيل أن هذا من الأولياء أو من الصالحين ومن العباد الذين لهم كرامات فهذا له جواب. وتعلمون أن عباد الهنود الآن الهنود كيف يدعون الأمريكان والأوروبيين إلى دينهم؟ هذا شيء معروف يعني ما عندهم دين يدعون إليه، ما عندهم حقائق يدعون إليها، يذهبون إلى المدن الكبرى هناك في نيويورك في واشنطن كاليفورنيا في لندن ويجي يلعبون مثل هذا الألعاب. هو يعني يأتي رجل ويدب السيخ في راسه ويفعل من الحديد مثل ما يعني يفعل هؤلاء، يأخذ يعني حديدة محماة على النار حتى تكون حمراء ويضعها على لسانه إلى غير ذلك. هذا قطعا من السحر ومن استخدام الشياطين نسأل الله العافية والعافية. ولهذا لما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ناظر البقائحية من الصوفية المشركين بالله الرفاعية جماعة أتباع السيد كما يسمون الشيخ أحمد الرفاعي قالوا علامة أن على الحق أي أنك أنت على الحق أن نأخذ نار وندخلها نحن ولا أنت. وشيخ الإسلام رحمه الله كان فتنا ما كان مثلنا وكذا ينضحك عليه قال الوالي الحاكم نعم بشرط قال أن ندهم ونغسل جلودنا بالمشابر ونغسل جلودنا بالرز ثم ندخل أيدينا. قال يجيب الحق قال لا نغسل الحق الكثير لا ندخل كل ما يكفي يعني كفر واحد دخلها بس المهم أن ندهم أيدينا نغسلها. فلما رأوا الجد نكلوا ونكسوا. إذن فيها حيل شيطانية. هذه القصة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله بنفسه وذكرها ابن كثير وغيره من المؤرخين لحياته رحمه الله. هؤلاء سحرة محسنوا. وبعض الناس يتخذ هذه لا يقول أنه ولي ولا أنه يعني يريد ذلك أن الناس يعظموه تعظيم عبادة، لا، لكن يعظموه تعظيم بطولة نزل وبطل مثل لعيبة الأندية يلعبون الترك مثلا أو غير ذلك. هذا أيضا فيه نوع من الاستعانة بالجن والشياطين أي نوع من التحايل. يعني واحد هذا الشيء إما حيلة كان يضع حديد يخفي ولكن لا يراه الناس يضربون الحديد وغير من يضربونه أو نوع أخرى من كل جن أهله أعرف به حتى الحيل كل شيء أهله أعرف بطريقة وأساليبه. فإما أن تكون حيل وهذه ما فيها إشكال إلا نجاة أنها توهم الناس يظنون أن هذا خارق للأسباب. ربما تخيل أحدهم أنه سيد كيف الصحابة رضي الله تعالى عنهم ينظرون بسيوف يموتوا حمزة رضي الله تعالى عنه كيف يعني يموت هذا ما يموت البهلوان يعني أفضل من حمزة ولا أقوياء ولا يعني لا شك أن تحدث ربكة. كان من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه ربط الأسباب بالمسببات يعني جعل دائما تجدون كل شيء مرتبط. يعني هذا الكاتب من اضعف الاشياء هذه موضوعها هنا الان لو انا الان اتكلم مدرسه تحركت الا هنا كل الناس تنقمش شيء غريب جدا ايش اللي حركها ايش فيها يعني في واحد من هنا حسب الله تعالى فطر الناس جميعا حتى الصغار حتى الكبار حتى الجهال يعني انه لابد في الاشياء لها اسباب. فمن الاسباب المعروفه انه واحد لدى على بطنه صخرة فلا يعزى الناس كيف هذا توضع الصخرة على بطنه مع ذلك لا يضر. إذا نحن الآن هدمنا قاعدة نتعارف عليها قطعا وهو الأسباب والمسببات. فهذا يؤدي إلى إرباك العقل وهذا الارتباك منه يدخل الفساد منه يدخل السر والشرك والإلحاد لأن الله تعالى ما فضلنا إلا بهذه العقول فما أمرنا أن نسير في الأرض وأن نضرب في مناكبها إلا بناء على أن هناك أسباب معينة إذا أخذنا بها منا ما يريد الله سبحانه وتعالى. فإذا ضاعت علينا هذه الارتباطات العادية الأسباب والمسببات فإنه نسيس بعد ذلك يصير واحد يصدق بما لا يصدق به وينكر ما لا يجوز إنكاره. فهي على أي حال من الأحوال المنكر الذي يجب أن يصاره. وفيما أعلم أنه هذا أنه ممنوع وأنه قبل حوالي 20 سنة من الآن إحنا بعض الطلاب هنا في المستشفى على بعضهم أو كذا يمكن حال كذا تبتل بعض الأخوان جاءت فرقة هندية وأرادت أن تعمل فرق في الباحة وملعوا وجاء أمر بملعهم من إقامته بسبب أنه كان يشتمل على مثل هذه الألعاب البهلوانية كما يسمونها. خلينا نشوف الجريدة معلش أو العنوان في الجريدة: حتى ولو كانت عن طريق بنوك ربوية المضاربات الإسلامية لا بأس فيها. وذكروا أنه يعني طبعا السؤال لم يذكر كاملا والجواب أيضا لم يذكر بالنص. على ما نكتب جريدة عقاب في أي يوم ما هو موجود التاريخ لكنه مو بعيد أمس يعني قريب. نعم المهم أنه ليس فيه السؤال كاملا ولا فيه هذا الجواب كامل بالنص، وإنما قال السؤال الذي أنا أعرفه أنه يقول بعض العلماء عن أن شركة الرازفي تشتري سيارات ثم تبيع للمواطنين بالتخصيص، كلكم يمكن تعرفوا هذا عن طريق مرابحة أو مضاربة، فقالوا لا بأس بذلك، هذا كل ما في الأمر. لكن جاء بعض الناس قالوا طيب الشركة اللي فيها ربا، فقالوا حتى لو كان ربا ما دامت المضاربة هذه إسلامية فلا بأس. فالسؤال هنا نص يقيل أن المعاملات الربوية في البنوك لا تمنع أو تحرم المعاملات الإسلامية فيها، ففي هناك فرق بين العقد المنفصل وبين ما كان من ضمن العملية الربوية. يعني العقد البنوك والتمويل الائتمان والإقراض والإيداع هذا عمل البنوك، لكن كل واحد من يملك البنوك أو فتح أي شيء يعني يبيع اسمنت مواد بناء أخشاب وعمل فيها مضاربة هذا شيء آخر غير ذلك العمل اللي هو عمل البنك الأساسي، إنما كان البنك مكان للتسجيل والنقل هذا غير. أما أن الإنسان يودع المال في البنك ويقول البنك إذا تبغى مضاربة إسلامية ولا تبغاها على طريقتنا يعني العادة الربا والله أنا ما أبغى الحال خلاص طيب اكتب الحلال، هذا بحثة كما بينا لكم فيما مضى، هذا استهزاء بدين الناس سبحانه وتعالى واستهزاء بأهل الدين الذين تذهبون إليهم ويقولون لهم هذا الكلام. فهذا الإجمال الذي في هذه الجريدة هذا الإجمال من أسباب الضلال، ولعلهم إن شاء الله يراجعون في ذلك، وأرجو أني إن شاء الله استطعت أن يراجعهم لينشروا السؤال كاملا وينشروا الجواب كاملا بالنص حتى يعلم الناس أن المقصود هو أنه حتى لو كان يأتي الربا أو يرابي وعمل أي عمل آخر خارج الربا حلال، نعم ما يقولنا أن هذا أن كل معاملات الإرابي حرام، لا، لكن إذا كانت مما يدخل ضمن عملية الربا من التمويل والإثمان والإيداع إلى آخره فهذا هو الحرام. نعم ايه هذه كلها حرام، المال واحد وكل يوم ما هو في الشهر ولا في السنة كل يوم يقفل رصيد على يعني مبلغ معين وتتم المقاصة في مؤسسة النقد دون البنوك كل يوم كل يوم ايش اخذ هذا ايش اعطى هذا، فالرصيد هذا حقه يضع رصيد يقول هذا احسبوه مع حق الاسلام وهذا احسبوه مع الربا ولا كل ماله وكل بنكه كل ما في فرق على ريحك على انفسنا. ما حكم طلب الدعاء ممن يظن به الخير والصلاح كالعلماء مثلا، وهل طلبه من التوسل مشروع ام لا؟ يعني شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يقول ليس به باس، ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لا تنسى يا اخي من دعائك. إذا كنا في الدعاء طلب الدعاء من الصالحين نقول لا بأس به إن شاء الله وجائز، لكن فرق بين الجائز وبين المنجوب إليه أو المطلوب أو المستحب أو المشروع. الواجب أو المطلوب أو المشروع في الدعاء هو أن يدعى الله سبحانه وتعالى مباشرة أن يدعوه العبد، قد يكون واجبا قد يكون مستحبا إلى آخره، لكن أن يطلب من غيره بأن يدعو له أخ له صالح في الله يعني أخ في الله صالح من الصالحين ومن العلماء وهكذا يطلب أن يدعو له هذا جائز. فأيهما أفضل الجائز أو المشروع المنجوز؟ فهو المشروع نعم. فيعني بعض الناس لا يجعل ذلك على سبيل الاتكال فلا يدعو الله وإنما يذهب وزير الصالحين والخير بل يدعو له فلا يدعو الله ولا ادعو الله واجعل هذا هو القاعدة والأصل. وأيضا لا بأس أن تقول لأحد إخوانك ادعو لي قول الناس لولا الله وفلان، يقول الاخ لولا الله وفلان انا العالم الفلاني لولا فلان الى اخره، هل هذا من التوسل المحرم؟ هذه من الالفاظ الشركيه، هذا من شرك الالفاظ، كقول ما شاء الله وشئت عندما قالها الرجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده، والحلف بغير الله ايضا بغير ذلك تعظيم المحلوف به كتعظيم الله، وإنما أن يحدث غير الله أو أن يقول لولا الله فلان، هذا من شرك الألفاظ، وهو شرك أصغر ولكنه ذريعة ووسيلة إلى الشرك الأكبر. وإذا اقترن به اعتقاد صاحبه أن هذا المحلوف به أو هذا الذي يقول لولا فلان أنه هو فعلا الذي يؤثر تأثيرا مستقلا بذلك، وصاحب الأمر التدبير والسهم، فإن ذلك يكون شركا أكبر. كثير من الروافض والصوفية والعبد الله يعتقدون أن الله تعالى فوض الأمور إلى الأولياء، إن أعطى عبد القادر الجيلاني الفتيح على قليل السبعة، أو أعطى كل واحد من الأولياء مفتاح قليل ما يقالون ويدبر ويرزق ويحيي ويميت ويعوذ بالله، هذا شرك أكبر. إذا قال لولا عبد القادر الجيلاني ما حصل شيء ما حصل كذا بنية التفويض بالتصرف فهذا شرك أكبر. أما إن كان قال لولا فلان ما جاء كذا فهذا من الألفاظ الشركية التي يتحرز منها لأنها قد توهم بل قد تؤدي إلى الشرك الأكبر، فيقول الإنسان لولا الله ثم فلان. يقول لك إذا مات مولود من أبوين نصرانيين، لا يقول مسيحيين غير صحيح، نعم مسيحيين هم، هو نصارى المنتسب إلى المسيح عليه السلام حقا مسلم، إذا مات في بلد الإسلام فهو يدفن في مقابر المسلمين نظرا لفطرته أو ماذا يعمل به، وهذه واقعة في إحدى المستشفيات. ذكرنا في الأسبوع الماضي خطر ومخالفة وإجرام وذنب من يستقبل الكفار إلى جزيرة العرب وأن لا يجتمع فيها دينا، وهذا من الشواهد من أدلة على صحة وتأكيد ما ذكرناه من أن المعصية إذا ارتكبت فإنها تتتبع وتتلج المعاصي. لما أدخلناهم بلادنا وجو عطينا الله ورسوله وجبناهم إلى بلاد الإسلام الطاهرة، جاءت مشاكل إذا ماتوا ومات أبطالهم، بعض الناس قالوا أحسن شيء يسوي لهم مقبرة خاصة، وناس كذا يعني اجتهاد يمكنه غفلة أو جهل قالوا ليش ما يسوي في كل مدينة مقبرة للكفار، ما شاء الله في عين الوضح في بلاد المسلمين يزورونه ويأتون إليه يوم من الأيام يطالبون بالأرض، هذا من غاية الغفلة والغباوة، لا يجوز دخولهم بخير تجعل المقدرة. بالنسبة للطفل الطفل تبع لأبويه، الطفل في الأحكام تبع لأبويه، لذلك الطفل النصراني يعتبر من النصارى والطفل اليهودي يعتبر من اليهود ما دام أبواه موجودين، متى يخرج عن هذا الحكم؟ إذا كنت ماشي في الطريق لحتى لو كنت في بلد فيها مسلمين وفيها كفار أو في حي من أحياء اليهود والنصارى فوجدت مولودا أنت لقيطا لا يعلم له أب لقيط فأخذت أنت، هذا يكون حكمه إيه؟ الإسلام هنا، لأن الأبوين ليس لهم عليه ولاية وليس لهم عليه سلطة، أما غير ذلك فالطفل تبع لأبويه، ولهذا لا يجوز أن يكبر في مقابر المسلمين. أي جملة عموما يعني هذا في العشاء والكثير من الناس يسألون عن هذا، أي عبارات تردد أو تكرر أرحم أرحم أو مثلا اقرأ الفاتحة بصوت مرتفع ونحن الجنازة أو أي شيء غير مشروع، هذا كله بدعة، وإنما السنة في مثل الحالة الدعاء، كل إنسان يدعو الميت الرحمة والاستغفار ويتذكر الآخرة ويمشي في الجنازة ولها بذلك قراط من الأجل إن شاء الله تعالى. وأما الدعاء بعد الدفن فهو الدعاء بالتثبيت، لأنه الآن إيش يسأل ندعو لها بالتثبيت، ولا بأس ندعو الإنسان بأي دعاء يتبرع إلى الله بأنواع من التبرعات يعني التوسلات التي ذكرناها بأسماء الله وصفاته أن يثبته، هذا لا بأس به ما دام لم يلتزم دعاء معين ويظن أن هذا الدعاء هو المشروع مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرعه. يقول الله تبارك وتعالى: لم تر ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه ان الله بكل شيء عليم. يقول الاخ: اذا سالنا احد اين الله نقول له الرحمن على العرش استوى. النبي صلى الله عليه وسلم لما سال جاريه قال: اين الله؟ قالت: استوى. نعم استوى على العرش. يقول فيقول: بل معنا في كل مكان. هذه الآية دليل على ذلك. كيف نفرق بين هذا وذاك؟ الله تعالى معنا في كل مكان بعلمه. انظر هذه الآية يقول: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. وفي آخرها قال: إن الله بكل شيء عليم. إذن هو معنا بماذا؟ بعلمه. لكن بذاته عز وجل أين هو؟ على العرش السماء. إذن ما في إشكال الحمد لله. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. قال تعالى: البدع. إذا هو في الأرض موجود وفي السماء موجود بذاته وفي الله يسر. ما معنى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ معبود. وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود. الإله هو المعبود. نعم المستحق للعبادة. يعني هل يجوز ان يقول احد: اللهم اني اتوسل اليك بحبي للصالحين من العلماء والدعاء؟ يعني يقول: اللهم اني احب فلانا وما احببته الا فيك ولوجهك الكريم مثلا، فاللهم اسالك بكذا. نعم هذا صحيح، هذا جائز. يعني لان الحب في الله اوثق على الايمان. الحب في الله كالبغض في الله. فاذا دعوت الله بالحب في الله فقد دعوته بامر بعمل صالح مشروع، فلا باس بذلك ان شاء الله. ما رأيك في الواسطة التي تتوسط بها الناس للحصول على عمل؟ هل هي شرك؟ يعني واحد يبغى واسطة لوظيفة ولا عمل ولا كذا، هل هذا يعتبر شرك؟ لا، هذه أسباب دنيوية لا تعتبر شرك. لكن من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. هذا حسب ايش؟ النوع. إن رأيت شاب محتاج يتوسط في إدارة من إدارة أنه يوظف ويعمل، شاب طيب وهو يدوث طيبة، هذا لا بأس به. وإن إن كان العياذ بالله علاقة شر أو خمر فساد زنا ربا رشوة أي عمل من الأعمال، الواسطة هذه حجبت حقا لأحد وحرمت إنسانا من حقه وأعطت ظالما أو كبتت مذموما أو، فهذه تكون شفاعة محرمة. هل هناك صحوة إسلامية خارج المملكة؟ وإذا كان ذلك صحيحا فما دليلكم على ذلك؟ الموجود الحمد لله في كل مكان. من أدل على ذلك أنهم يطالبوننا كل يوم وكل حين بإرسال الكتب وبإرسال الدعاء، وأنهم يصبرون على ما لا نصبر عليه. نحن الشباب الحمد لله في مصر وفي غيرها من البلاد، لكن يعني أكبر شيء لهم وفي الجزائر، يتحملون ما لا نتحمل، لأن نحن نجد الحق أنصارا وأعوانا، ومجتمعنا يقبل الخير الحمد لله، وأننا بعض الأحكام تقام الحمد لله، لكن هناك قوانين وضعية ومجتمعات تنكر، ومع ذلك يقومون ويطبقون السنة. الفتيات المحجبات والشباب على السنة في إن شاء الله في يمانهم وكذلك في مظهرهم، ويدعون إلى الله ويدعون في سبيل الله. وكثير من الدول خاصة التقدمية والاشتراكية وما إلى ذلك البعثية، السجون ملأة إلى الآن. إذا هذه اللحظة السجون ملأة امتلأ بالشباب المؤمن الطيب الحمد لله، وموجود حتى في أمريكا بلد الفساد والإلحاد. تجدهم من جميع الدول من المملكة وخارجها، ويعيشون هناك عيشة الأطهار الأبرار في مجتمع الكفار الفجار، وهذا موجود الحمد لله. أخي قد سمعت من أحد المشايخ يقول: الذي في مكان قبر مخصوص في القاهرة ومكان رجل نصراني، فما صحة هذا؟ ما ندري يعني، لا أنا لا أعرف، لا أجزم بذلك، لكن المهم أن الحسين ليس موجودا، لا هو كله ولا رأسه، هذا قطعا مؤكد يعني. أنا مصري أحمل هنا، إذا ذهبت القاهرة أريد أن أوضح للناس قبر الحسين في قبر الحسين كما يدعون، ولا أستطيع، فما هي الطريقة التي تنصح بها لإنكار هذا المنكر العظيم؟ أولا نسأل الله أن يشفق هذا الأخ الكريم، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، وجعلنا الله وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وهذا من فضل الله عز وجل أن يكون فينا دائما الحمد لله ممن إذا سمع شيئا من كتاب الله أو سنة رسوله اتبع. هذا الأخ إن شاء الله نور الله قلبه وعرف أنه واجب عليه ما دام عرفت التوحيد أن إذا ذهبت إلى بلادي أن يدعوه له ويحذرهم من الشرك. أما كيف فعليك يا أخي بالوسيلة التي ذكرها الله تعالى: ادعوا الى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. خذ الناس بالاقناع ويوجد الرويدة. ابدأ باقاربك ومن بمثلا زوجتك واقاربك واعمامك وكذا او زملائك، ونثق بكلامك من يحبه، واطرح الموضوع بقضية عقلية هادئة، وبينه بالادلة الشرعية المبسطة، وكيف وهل ينفع وكيف ينفع وكيف يضر وما ينبغي، بالاسلوب الطيب ان شاء الله يبين الله تعالى لك قلوبهم. والسؤال الثاني: ان يريد المنطقه مكان يسمى جبل النجمان، هذا اول مره لكم، يدعون انه قبر فيه، فيقولون بعض الاباء من كانوا يذهبون اليه ويدعون له. كانت نعم كان عندنا شركيات وكان يذهبوا للجبال والقبور، فان كان ما بقي منها يذهب اليه ولو نادر او قد يعاد الذهاب اليه، فيجب ازالته بالكليه، ومن فعل ذلك فليحتسب الاجر العظيم عند الله. لأنه كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله تعالى عنه أن يدع قدر المشرك إلا سواه ولا صورة إلا قمسها، فهذا يكون يبعث على ذلك. وكما أرسل خالد رضي الله تعالى عنه فقطع العزة، هذا يحتسب الأجر العظيم عند الله. ولو أن يفجر ببعض المناطق كانت جهة ينبع ومحولها فكتب فيها وجاء الدفاع المدني وفجرها صخور وأشياء، فجرت بأمر عن طريق سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله، ذهب الدفاع المدني وفجرها، فهذه تفجر وتزال. وإن كانت نسيت بالمرة فالحمد لله، يسأل الله أن تنسى نهائيا. ما حكم يقول استعلوا يا محمد؟ هذا دعا من؟ دعا غير الله، هذا إذا من الشرك الأكبر. إذا نسأل الله، نقول اللهم شفع في رسولك، نسأل الشفاعة من؟ من الله، وندعو الله أن يجعله شفيعا لنا يوم القيامة جميعا إن شاء الله، لكن ندعوه ولا. ما معنى قول الله تعالى: وغيظ الماء واستوت على الجودي؟ وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، يعني أمر الله تعالى السماء أن تقلع عن المطر، وأمر الأرض أن تشربه وتتشربه، فغاض ونزل. الله يعلم ما تغيظ الأرحام وما تزداد، غاض المعنى هبط ونزل الأرض، واستوت على الجودي، استقرت السفيرة على جبل يسمى الجودي. خير وداع وش عمر عرض وش قيلة مهم، لا تعبدنا الله بذلك. هذا الأخذ أن جدتها توفيت وبقي عليها يوم وبعض أيام من شهر رمضان، إذا صمت عنها أو صامت يعني ابنتها فهم مأذورون على ذلك، وإن لم يفعلوا على أي حال قد سقط عنها الصيام بعجزها. مسألة أن بعض البنات بعض الآباء من المنطقة يرسل بناته يقول ما جبريها في الكبير المتوسط في الباعة، قال نرسلها جدا وسكن السكن الداخلي، والله عزيز جدا، والله لو تعلمون ماذا يجري وماذا جرى في السكن الداخلي في جامعة جدة وفي غيرها، والله لو كان الإنسان يحبس بنته بالسلاسل، ولو كانت تعيش طنابت معه ما فقط ما تعلمت معها في الجامعة، أنه لا يرسلها إلى هناك. حدثت مصائب وفتن وتحدث كل يوم، عندهم علم بالرحلات الجماعية من البحر، رحلات تسويقية وحضور حفلات وخروج مع الزميلات ومصائب، قبل ما يحدث داخل السكن من أمور وهي ثابتة، والهيئة تتابعها، والدعاء إلى حقولها، والبعض المشرفين في الجامعة يتابعها، ولكنها والله المستعان. فحقيقة شيء عجيب جدا أن واحد من هذه المنطقة وفيها الدين وفيها الأصالة والعادات الطيبة ويرسل بنته وياخذ يقول خذ من تبدأ في السكن الجامعي، حتى ليش قال تاخذ شهادة؟ سبحان الله. مع أن والله الآن كما نرى يكتب في الجرائد تقريبا كل يوم أصبح أخذ البنت بالشهادة العليا سبب في حرمانها من الزواج، فماذا أفادتها هذه الشهادة؟ لا أحد الآن العزوف يكتبون عنوان الجرائد كذا: العزوف عن الجامعيات، ما أسبابه وما علاجه وما مدرسه، وتصبح المتخرجة من الجامعة ترضى أن تكون زوجة للرجل طاعن في السن، هذه هي الزواج، لكن هي ترى أنها حرمت ما بيجي، أو ترى أنها تصبح زوجة ثانية، وأيضا الزوجة الثانية ما بيجي، لكن هي ترى أن أختها اللي في المتوسط أو في الثانوي أخذت شاب ومثلا ارتاحت وكذا، وهي أخذت كبيرا أو الزوجة الثانية، لأنه ما أمامها إلا ذلك إلا لا تتزوج، فأصبح تعليمها نكبة عليها، نسأل الله العافية والعافية.